أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى كتاب الطهارة، ونحن مع الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للتيمم. والتيمم في لغة العرب يعني القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. تيمموا هنا بمعنى تقصدوا. ومنها قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. أمين هنا أيضا بمعنى قاصدين. لكن التيمم في الشرع هو قصد التراب الطاهر بصفة مخصوصة وشروط مخصوصة. فإذا أطلق التيمم في الشرع انصرف لهذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يصح بشروط. يعني التيمم يصح بشروط ثمانية، فبدأ في ذكر شروط التيمم. قبل هذا، التيمم عبادة اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر الأمم، فقد كانت الأمم السابقة إذا فاتها الماء الطهور الذي ترفع به الحدث أمسكت عن العبادة حتى تجده. أما هذه الأمة فقد خصها النبي خصها الله تعالى بهذه الخصيصة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي يدل على هذه الخصيصة: أعطيت خمسا أو أعطيت ستا، الحديثان. وفيها: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، أو وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذا حديث، هذا آخر. فالتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل التيمم بعد حادثة حدثت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذلك أنها خرجت في غزاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت في بعض الطريق على غير ماء انفرط عقد لها كانت قد أخذته من أختها أسماء، يعني استعرته، فاحتبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء، حتى خرج بعض الناس ولم يجدوا ماء فصلوا على غير طهارة، فأتى الناس لأبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، ألم تر إلى عائشة حبست النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسنا على ماء؟ فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه لام المؤمنين عائشة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توسد فخذها، فجعل يراجعها ويبكتها ويقول حبست النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء، وجعل يضرب بالسبابة او بيده في خصرها. تقول وجعلت لا اتحرك لموضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت صلاة الصبح ولم يجد الناس الماء نزلت آية التيمم. هذه بداية نزول التيمم. آية التيمم اللي نزلت يا اخواني هي الآية التي في سورة النساء، لأنها هي التي نزلت أولا، اللي هي فيها ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلاص، آية النساء هي التي نزلت في هذا الوقت، لأن آية نزلت أيضا هذه الآية أو هذا الجزء من الآية بنفسه من أول من أول قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، نزلت فين؟ في سورة المائدة، وسورة المائدة نزلت في العام السادس، فنزل التيمم. فقال أسيد بن حضير ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. خلاص كده يا أخواني، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث نكتة فقهية مهمة اختلف فيها الناس. قبل أن نغادره نذكرها، وهي في حكم فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب ماذا يفعل؟ اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من اسقط عنه الصلاة، ومنهم من قال يقضيها، ومنهم من قال يصلي على حاله ثم اذا وجد الماء او التراب توضأ او تيمم ثم قضى، ومنهم من قال تجزئه. وهذا النص فيه ان الناس قد صلوا بغير ماء ولم يكن قد شرع التيمم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. فما حكم فاقد الطهورين؟ يصلي على حاله. واضح يا اخواني؟ وتصح من تصح من، والحديث في الصحيحين. الآن المصنف بدأ يذكر أحكام هذا الباب، فقال يصح بشروط ثمانية، فأعلمنا بهذه العبارة أن كل الشروط التي سيذكرها إنما هي شروط صحة، لأنه قبل ذلك يقول وشروطه، وشروطه لأنه كان سيخلط بين شروط الصحة وشروط الوجوب. لكن لما يقول يصح بشروط ثمانية إنما أراد به شروط الصحة. قال النية، يبقى أول شروط يا إخواني النية، والإسلام. ما كنا نقوله قبل ذلك في هذا الشرط لا نقوله هنا، لما كان يقول الإسلام كنا نقول والقول بأن الإسلام شرط وجوب ونناقش، لكن لا نقوله هنا لأننا نتفق مع المصنف أن الإسلام شرط في صحة العبادات، لأنه لا تصح النية إلا من مسلم، النية لا تصح إلا من مسلم، وهذا موضوع الإجماع. يبقى الشرط الأول النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا رفع لحدث. قال والإسلام. الشرط الثاني الإسلام. طب لماذا؟ لأنها لا تصح إلا من مسلم النية. قال والعقل. لان العقل هو مناط التكليف. قال والتمييز ما قال البلوغ، لانه ما بيتكلم على شروط الايه الوجوب، انما يتكلم عن شروط صحة، فلا يصح الا من مميز. ومعنى ذلك ان غير المميز لا تصح، لا يصح منه التيمم. وقلنا ان التمييز عند اهل العلم المتأخرين له سن، وهو سبع سنوات لحديث مروهم بالصلاة لسبع، وعند المتقدمين ليس له سن. خلاص كده يا اخواني. فاذا عقل العبادة وعقل النية صحت منه ولو كان دون سبع، لحديث عمرو بن سلمة اما قومه وهو دون سبع سنوات. قال والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار، هذا ليه يا اخواني؟ الاستنجاء او الاستجمار لمن احتاج اليهما، ومن لم يحتج لا يشترط. هذه كم شرط؟ دي كم شرط يا اخواني مرت الان؟ خمس: النية، الاسلام، العقل، التمييز، هذه اربعة، والاستنجاء والاستجمار ان احتاج اليهما. هذه كلها لا اشكال فيها. قال السادس دخول الوقت او دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة. عندك مقيدة نافلة ولا غير مقيدة؟ يقول ولا لنافلة وقت نافلة، في قبلها كلمة. طيب، ولا لنافلة مطلقة وقت نافلة. خلاص كده يا اخواني، وسيأتي لماذا. هنا ينبغي ان نقف وقفة وقد تطول قليلا، بس عشان نفهم الباب، لان المسألة التي سنذكرها مسائل كثيرة في الباب انما بنيت عليها، ومنها هذا الشرط. السؤال يا اخواني، التيمم الله تعالى جعله بدلا عن الماء. التيمم الله تعالى جعله بدلا عن الماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في سورة النساء. وفي سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، بزيادة ايه؟ لفظة. وعليكم السلام. بزيادة ايه؟ لفظة. ايه لفظة؟ منه. هذه مهمة جدا. فرب العالمين جعل التيمم بدلا عن الماء، فمن لم يجد الماء او وجد الماء وتعذر عليه ان يستخدمه ينتقل الى التيمم. يعني التيمم بدل عن ايه؟ عن الماء. ماشي كده. طيب، هذا التيمم الذي وجد عن الماء هل هو رافع للحدث ام لا؟ ورفعه للحدث رفع دائم مطلق ام مؤقت؟ خلاص، هذه المسألة من المسائل المهمة التي انبنت عليها كثير من المسائل، وقد اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة مذاهب. انا ساذكر بالاشهر والذي عليه مذهب المصنف. المذهب الاول ان التيمم مبيح للصلاة، وساشرح بعد ذلك. المذهب الثاني عكس المذهب الاول، ان التيمم رافع للحدث مطلقا. المذهب الثالث ان التيمم رافع مؤقت للحدث كمذهب سلسة. ننتبه بقى، ما معنى قولنا التيمم مبيح للصلاة؟ قولهم التيمم مبيح للصلاة ان الحدث باق، الحدث يا اخواني باق، لكن التيمم سيستبيح به صاحب الحدث الصلاة، يعني اذا فعله ابيح له ما تيمم لاجله، مثل المستحاضة. حدث المستحاضة يا اخواني حدث دائم ولا بيرتفع بالوضوء؟ ده دائم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرها بالوضوء لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة، وهذا في عدد من الاحاديث، منها حديث حمنة بنت جحش وهو الذي قصدته بهذه اللفظة. يبقى حمنة بنت جحش كانت تحيض، تقول للنبي كنت احيض حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام، فالنبي نعت لها الكرسف، يعني الكرسف القط، قالت هو اكثر من ذلك، قال فتلجني، يعني بقطعة من القماش، اللي جنب قطعة من القماش تتحزم على وسطها، ثم تضع قطعة من القماش من ناحية الكبل في الوسط، ثم تأتي بها الى ناحية الدبر، عشان ايه يا اخواني؟ تمنع الماء يرقى. قالت هو اكثر من ذلك، انما اسد ثج، يعني نزيف شديد. فالنبي قال لها عدد من الاشياء، ثم قال لها ثم توضئي لكل صلاة. يبقى حدثها دائم ولا غير دائم؟ دائم. هو بيرتفع بالوضوء؟ لا، لكن هي من اهل الاعذار، ماشي. هم يقولون هنا هكذا، يقولون التيمم ليس رافعا للحدث، الحدث باق، الحدث باق، والتيمم في هذه الحالة سيكون مبيح لما تيمم له. نقول لهم وما دليلكم على هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت للأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فالأرض طهور. يقولون عندنا عدد من الأدلة، الطهارة هنا طهارة مجازية. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما ثم رأى رجلا في نهاية الناس عند رحله، قال ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولا ماء. ده في الحديث الطويل اللي مر معنا قبل ذلك، اللي هو حديث الايه؟ حديث علي بن ابي طالب عندما اتوا من المرأة بالقربتين، فقال التراب طهور المسلم ولو لعشر سنين، فاذا وجدته فاتق الله وامسه بشرتك. هذا الجزء الاول من الحديث وهو فيه شاهد. فين الشاهد؟ قال له التراب هتتطهر بي ولو لعشر سنوات، لكن اذا وجدت الماء فاتق الله وامسه بشرتك، يعني لحادث الجنابة الاول. الحديث بطوله، ثم ان الناس طلبوا الماء فارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن ابي طالب واخر، فوجدوا امرأة بين مزادتين فسألوها اين الماء، قالت عهدي به امس مثل الان، يعني 24 ساعة، ان كانت مسيرتها مسيرة يوم وليلة، يعني صارت في الليل والنهار، معناها ان بينها وبينه ما بين 80 الى 90 كيلومتر، ماشي؟ وان كان مسيرتها في النهار او في الليل، يعني بينها وبينه كام؟ 40 كيلو. فاخذاها فاتي النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما جاءت النبي فك اوكية المزادتين واخذ قليلا من الماء، ثم قال لها: اما اننا لم نرزقك من مائك شيئا، حتى قال علي بن ابي طالب: ووالله لكأن المزادتين اكثر مما كانت عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تمضمض ومج الماء في الركوة التي اخذ فيها الماء ووضع يده، ثم قال للناس: استقوا بسم الله، فتوضأوا وملأوا أوعيتهم، ثم أعطى في آخر ذلك لذلك الرجل إناء فيه ماء، فقال: أمسه بشرتك. ثم جمع لهذه المرأة من أزواج الناس من الطعام والشراب من الطعام والشعير فأعطاه إياها، فذهبت لقومها فقالت لهم: إني أتيتكم من عند هذا الرجل لهو أصحر الناس، أو أشارت ما بين السماء والأرض بالإبهام والسبابة، قالت هو أصحر ما بين هاتين، يعني بين السماء والإيه؟ والأرض، أو هو رسول الله حقا. فين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد أن النبي أخذ إناء من الماء فقال للرجل: أمسه بشرتك، يعني اغتسل. لو كان التيمم رافعا لحدثه لما أمره بإيه؟ بالاغتسال مرة أخرى. ولذلك فهم يقولون هو إيه؟ مبيح. على قولهم هو مبيح سيجعلون أحكام الاستباحة التي أخذوها من غيره من الأحاديث كحديث المستحاضة هنا في أحكام التيمم، فيقولون لا يتوضأ قبل دخول الوقت. طب لماذا؟ لأنه سيستبيح الصلاة بذلك. خلاص، يبقى تيمم متى يبدأ؟ بعد دخول الوقت. هذه واحدة. الثانية أنهم سيأمروه بالتيمم لكل صلاة، يعني الآن هو تيمم لصلاة المغرب، ما هي إلا قليل من الدقائق ودخل وقت العشاء. النبي قال للمستحاضة وتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، فهموها، توضأ لكل فرض، توضأ لكل وقت، فهموا هذا. فيقولون هو يتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب بعض أهل العلم، لكل فريضة وحدها، أو يتوضأ لدخول كل وقت. وعلى هذا جاء شرط المصنف، خلاص كده يتيمم. ماذا قلت؟ يتوضأ؟ لا، يتيمم. وعلى هذا جاء هذا الشرط الذي وضعه المصنف ووضعه الشافعية، اللي هو الايه؟ دخول وقت الصلاة. إذن هم يقولون ان يا اخواني التيمم رافع ولا مبيح؟ مبيح. وضحت؟ هذا المذهب الاول. المذهب الثاني القول بان التيمم رافع للحدث مطلقا. خلاص، رافع للحدث مطلق. من اين اتوا بمثل هذا؟ اتوا من الايات اللي قرأناها منذ قليل، واتوا بالنصوص التي قرأناها في السنة منذ قليل، ها؟ وجعلت للارض مسجدا وطهورا، او مسجدا وتربتها طهورا، وقول الله تعالى صعيدا طيبا، وقال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين، فسماه ايه؟ طهور، مش كده؟ سماه طهور لانه يطهر، لكن لما قلت طهور يبقى التراب نفسه، ماشي كده يا اخواني؟ لكن ده تعارض هذه النصوص مع النصوص السابقة. هنقول ان كان طهورا فانه رافع للحدث. فلماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عندما وجد الماء بالغسل؟ هو ما احدثش جنابة اخرى ولا ايه؟ جنابة واحدة وتيمم لها ثم صلى، فلو كان رافعا لما امره بالايه؟ بالغسل. يأتي المذهب الاوسط. المذهب الاوسط يا اخواني استدل بالدليلين معا، استدل بالدليلين معا، قال هو رافع مؤقت، رافع الى وجود الماء، فجمع بين الدليلين، وهذا اسعد الناس بالدليل، المذهب الايه؟ الاوسط ده. طيب هنستفيد من المذهب الاوسط ولا هو خلاف لفظي؟ لا هنستفيد. لو قلنا هو مطهر وبدل عن الماء، هو مطهر مؤقت وبدل عن الماء، انا يجوز لي بالماء ان اتطهر قبل الوقت، صح؟ واذا خرج الوقت وانا على وضوء لم ينتقض، يجوز لي ان اجمع بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها، صحيح؟ وهذا الذي نقول به، نقول يا اخواني الصحيح في التيمم انه رافع مؤقت للحدث، لان الله تعالى سماه هكذا والنبي سماه هكذا. طب والاحاديث الاخرى نحن عملنا بها، وهذه يا اخواني هي العلة الوسطى، واضح كده؟ يبقى العلة هنا هذا الحكم سيدور مع علتي الى ان نجد الماء. نرجع بقى نقول، وسيأتي لهذا الذي قررناه الآن عدد من المسائل، منها هذا الشرط السادس. قال السادس دخول الوقت. السادس دخول الوقت ده عليه دليل الآن؟ لا، عليه القاعدة انه ايه؟ انه مبيح. لو قلت هو مبيح لقلت بهذا الشرط، ولو قلت غير مبيح لم تقل به. انبه لمسألة، ابن حزم الظاهري في المحلة يقول ومن ادراك انه ليس مبيحا للصلاة التي تليه؟ لا، احنا بناخدش هذا الحكم من هذا النص، احنا بنأخذ هذا الحكم من الاستباحة الاخرى، حديث مين؟ المستحاضة يا اخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضأ لكل صلاة، لما كان مبيحا هناك توضأت لكل صلاة، هنا وجده مبيح فقال يتوضأ لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، واضحة ولا لا؟ يبقى هو لا يلزمهم كلام ابن حزم، وليس كل من انتقد مصيب، لان اخواني بيظن ان فلان قال قول وانتقدوا عليه فلان يبقى فلان هو الايه؟ المصيب. لا، ليس كل من انتقد مصيب مصيب، وليس كل مصيب مصيب في كل مسألة. يعني بنقول مع ابن حزم انه ايه؟ انه رافع للحدث مؤقت، نقول معه هذا ولا نصوبه فيما استدركه عليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو القول الثاني في المذهب. يبقى القول الثاني في المذهب هو الايه؟ هو المقدم الان. يبقى السادس دخول الوقت شرط صحيح ام لا؟ غير صحيح على هذا، يعني خلينا نقول لفظ اخف، مرجوح. هذا الشرط مرجوح، الراجح انه لا يشترط دخول الوقت للتيمم. طيب على اي اساس ذكروا هذا الشرط؟ احسنت، على اساس ان التيمم ايه؟ مبيح وليس رافعا للحدث. ورحت ولا يا اخوان؟ لا يا اخوان، فضل. مؤقت الى ان يأتي الماء. حكم الماء رافع، اذا اتى الماء ارتفع الايه؟ ارتفعت الطهارة. نفس الموضوع يدخل معهم. نعم نفس الموضوع. اذا كان يخشى الضرر يبقى ايه برضو لا يتوضأ اليه. واحنا عندنا احنا هيكون برضو مؤقت الى ان يزول الضرر. اين التيمم مبيح؟ هذا مذهب الحنابلة، ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية. كل هذا شرط موافق للمذهب. قال فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة مطلقة وقت نهي. لان عندي النافلة في وقت النهي تنقسم لقسمين، نافلة ذات سبب ونافلة مطلقة. النافلة ذات السبب لا تكره، كأن يصلي سنة الظهر التي نسيها بعد العصر بصلاة ذات ايه اخواني سبب، تحية المسجد ذات سبب، ركعتي الطواف ذات ايه سبب، هذه لا تكره حتى على المذهب. قال لحديث ابي امامة مرفوعا جعلت الارض كلها ولا كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة، الصلاة هنا هي الفاعل، فعنده مسجده وعنده طهوره. السؤال بقى الدليل الذي اتى به على اي شيء؟ على مشروعية التيمم. هذا الدليل يا اخواني على مشروعية التيمم وليس على هذه الشروط التي ذكرها. خلاص كده يا اخواني. يقول السابع، يعني الشرط الايه السابع، تعذر استعمال الماء. يبقى واحد يا اخواني تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء سيكون لامر من امرين، اما لعدمه، يعني لعدم وجود الايه الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فان وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. قال صححه الترمذي. يبقى هذا الشرط الايه الاول السادس، النوع الاول منه لعدم وجود الماء، الدليل عليه فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية ان الصعيد الطيب موضع الشاهد فيه وان لم يجد الماء 10 سنين، يبقى عدم وجدان الماء هذا الدليل عليه. قال او لخوفه باستعماله الضرر. يبقى النوع الثاني يا اخواني ان يخاف باستعمال الماء الضرر، هو واجد للماء لكنه مريض به قروح جروح، اي سبب يمنعه من استعمال الماء، فهذا يجوز له ان يتيمم وان كان واجدا للماء. وفيه حديث عمرو بن العاص وسيأتي. قال لقوله تعالى وان كنتم مرضى، يعني ان كنت مريض وتخشى من استخدام الايه الماء. قال ولحديث صاحب الشجة، وهذا مر ومر ما فيه. قال وعن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. موضع شاهد فينا يا اخواني انه تيمم وصلى بتيممه مع انه ليس مريضا وهو واجد للماء، لكن لما خشي الضرر ماذا فعل؟ تيمم. اذكر رواية من روايات هذا الحديث سيأتي لنا بها حاجة بعد ذلك. هذا الحديث فيه يا اخواني قال: فغسلت مغابني بالماء وغسلت مواضع الوضوء ثم تيممت. انتبه هو ماذا فعل؟ غسل ما استطاع، الذي لا يخشى انه ايه؟ انه يهلك به، فغسل المغابن ومواضع الوضوء، لان كل الناس توضأت. انتبه ان كل الناس توضأت مع شدة البرد، كل الناس توضأ، هو فعل مثله، لكن هو غسل المغابن ومواضع الوضوء، وخشي ان وضع الماء على سائر جسده بعد ذلك ان يتضرر ان يهلك، فتيمم. فجمع بين التيمم والغسل، والغسل التيمم وغسل ما استطاع، لان هنا ليس وضوءا، هو رفع به حدث. ولذلك وقال كلمة فقيهة جدا، قال: وغسلت مواضع الوضوء، ما قالش وتوضأت، قال ايه يا اخواني؟ غسلت مواضع الوضوء. وهذا من فقه الصحابة الدقيق. ثم تيمم، يعني هنا يا اخواني جمع بين التيمم والايه؟ والغسل. وهذه مسألة قد تأتيك الآن. رجل الآن معه ماء قليل لكنه لا يستطيع أن يكمل به الوضوء. طيب يبقي هذا الماء ويتيمم؟ طيب يتوضأ بهذا الماء وإن بلغ النصف كما يقول بعض أهل العلم، فقد أدى ما استطاع وليس عليه تيمم ويصلي بذلك، ولا يغسل به ما استطاع ثم يتيمم لباقي الأعضاء؟ مسألة فيها خلاف، وخلاف طويل، مذاهب كثيرة جدا لأهل العلم فيها، محسومة في السنة لغير محسومة بإيه؟ بحديث عمرو بن العاص فيه أنه غسل ما استطاع وتيمم للباقي، فسمت المسألة. فاتقوا الله ما استطعتم. ماشي. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. يقول: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. الآن لو أنه واجد للماء وليس مريضا ولا يخشى باستعماله الضرر وهو في نفسه لن يعطش لأن معه الماء الذي يكفيه لشربه، لكن هو في صحبة فيها بهائم وآدميين محترمين، هل يتوضأ بهذا الماء ويتركهم وشأنهم، ولا يبذل الماء ويتيمم؟ قال: يبذل الماء ويتيمم. وكلمة من آدمي أو بهيمة محترمين، لأنه قد يوجد فيهم ما هو غير محترم مثل كلب عقور، لأن القلب الكلب العقور حكمه القتل، كافر حربي، ما قلتش كافر، قلت ايه؟ كافر حربي، لأن الكافر الحربي يقتل. واحنا سابقا قسمنا الكفار لايه؟ لعدد: ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. فالمحترم يبذل له الماء. قال: لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب. طبعا المراد بالكلب هنا العقور؟ لا، الكلب العقور مأمور بالقتل. يعني ايه عقور؟ مصروع. فالآدمي أولى. قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب وإيه؟ ويتيمم. هذه مسألة الإيه؟ الإجماع. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. المسألة إيه الدليل عليها؟ ها؟ حديث عمرو بن العاص، حديث عمرو بن العاص. وهذا الفقه قاله البيهقي في سننه وفي المعرفة. يعني لما اتى بحديثي عمرو بن العاص في بعض الروايات فيها فغسل مغابنه وغسل مواضع الوضوء قال هذا الكلام، واقره عليه الحافظ في الفتح. ماشي كده يا اخواني. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعت، رواه البخاري. ماشي كده يا اخواني. يقول: وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت، او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه. اقف هنا وقفة قبل ان اكمل. اهل العلم بالاجماع على ان التيمم يباح في السفر اذا لم يجد المسافر الماء في اول الوقت. الان هو مسافر وفي اول الوقت وما وجد الماء، ولا يظن، لا يظن انه سيصل الى الماء الا بعد خروج الوقت، يباح له الايه؟ التيمم. وسواء كان السفر طويلا او قصيرا، وسواء كان السفر طويلا او قصيرا، يعني لم يفرقوا بين السفر الطويل والايه؟ والقصير. وسواء كان سفر طاعة او سفر معصية. طب لماذا؟ لان التيمم هنا عزيمة ولا رخصة؟ لا عزيمة، التيمم عزيمة يا اخواني. ابن حزم وداود الظاهري استدرك مسألة على الجمهور، انا معه فيما يقول وليس في الاستدراك. حاضر. بيقول ايه بقى؟ بيقول الجمهور بل الاجماع منعقد على ان التيمم في السفر القصير والطويل عزيمة من العزائم اذا فقد الماء. فيقول: وهذا حجة عليهم تظهر التناقض، فانهم قالوا ان القصر لا يكون الا في السفر الطويل والطويل. مانيش فاهم ولا فاهم؟ طب افهم. الان كل ما سمي سفر، كل انتقال من بلدة الى بلدة يسمى في لغة العرب سفر، وفي الشرع ايضا يسمى سفر، يعني من هنا البلبيس سفر. ماشي. جمهور اهل العلم يقولون القصر لا يتعلق بكل سفر، بل يتعلق بالسفر الطويل. فإذا كان السفر مسيرة يوم وليلة، أو إذا كان السفر مسيرة مرحلتين، المرحلة يا إخواني عندهم هي الابتصار، إما في الليل وإما في النهار، يبقى مسيرة ليل بليلة، يوم بليلة، يعني سفر ليل والنهار، أو مرحلتين. ماشي. المرحلة من 40 ل50 كيلو. خلاص. هذا استظهارا كده كلام أهل العلم. لو سافر مرحلتين او كان السفر مسيرة يوم بليلة، خلاص جاز الايه؟ جاز القصر. وان كان اقل من ذلك لم يجز القصر. ماشي. مع ان الشرع لم يأتي بتحديد مسافة. خلاص. ابن حزم بيقول هنا: هم اجمعوا على ان كل سفر مبيح للتيمم اذا لم يجد الماء. كل سفر لو فقد فيه الماء مبيح للايه؟ سواء كان سفر طويل او قصير، سفر طاعة او معصية. قال: فهذا تناقض، وهم اخذون بالقياس، وان كان القياس فاسدا فهذا القياس يلزمه. يلزمهم انهم يقولوا في القصر ان هو في كل سفر سواء كان طويل او قصير، او يقول في التيمم لا يكون الا في السفر الطويل. هذا الكلام غير صحيح ولا يلزم الجمهور، مع ان انا اقول بقول ابن حزم ان رخصة السفر متعلقة بالايه؟ بالسفر، لكن احنا اهل عدل. ليه يا اخواني؟ لماذا؟ لان التيمم في السفر رخصة من رخص السفر ولا لفقد الماء؟ لفقد الماء. ولذلك هو لو فقد الماء في الحضر يتيمم ولا يتيمم؟ يتيمم إذا لم يجده في الحضر. فهو ليس لأجل السفر، لكن السفر لمشقته أبيح. أنا مش لا أظن أني سأصل إلى الماء إلا بعد كذا في أول الوقت. وضحت؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، قال هم في السفر يقولون رخصة السفر في القصر لا تكون إلا في سفر الطاعة أو في السفر المباح، فلو سافر سفر معصية فلا يقصر. يقول يلزمهم أن يقولوا مثله فين؟ في التيمم. يقول أيضا لا يلزم، لأن التيمم عزيمة والقصر رخصة. وضحت ولا لا؟ مع أني أقول بمثل قوله في المسألتين، لكن يا أخواني الحق أحق أن يتبع. ولذلك أنا أقول ليس كل ما قرأته ردا على أحد هو في نفسه صواب، لكن الصواب ما كان على ميزان الكتاب والسنة. يلزمك ميزان عشان تحكم بين الناس. إذا كنت فاقدا لهذا الميزان فأنت لا تستطيع أن تحكم بين الناس. واضح لي يا أخواني؟ أنا طبعا مركز على هذه المسألة لأنها مسألة الوقت الآن. كل واحد بيقوم النهاردة يرد على الثاني، والراد يكون مردود عليه، وأصبح حم الإخوة الآن، فلان قال وفلان رد عليه وبعدين رد هو وقال كذا. وكثير من القائلين ومن رد يحتاج لهذا الميزان، وكثير ممن ينقل من أمثالنا يحتاج لمثل هذا الميزان. واضح كده يا أخواني؟ هذه في مسائل تتكرر عليك في العبادات ويكون فيها مثل ما سمعت الآن، فما بالك بمسائل النوازل. تفضل. لابد أن يغلب على الظن. يبقى يؤخر حتى يجد الماء، فإن خشي خروج الوقت ورحت. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. الماء قريبهم لكن الوقت ضاق، مش استطيع ان انا اروح اجيبه واتوضأ واصلي. او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه، وقف في الطابور على ما يوصل للمية هيخرج الوقت وقد ضاق الوقت. او علم خلاص، او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم. طب لماذا؟ قال محافظة على الوقت. قال قاله الاوزاعي والثوري، وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء، وهذا قول اكثر اهل العلم. يبقى في كم قول يا اخواني؟ قولين. القول الاول انه يعمل ايه؟ يتيمم حتى يدرك الوقت، وهذا الذي اختاره المصنف. لو اختاره المصنف يلزمه اختيار اخر هو لن يقول به، وهو قول لمالك. ان قام قبيل الفجر وهو على جنابه فان اغتسل خرج الوقت، وان توضأ وصلى على حاله ادرك الوقت. الجمهور على انه يغتسل ثم يصلي بعد ذلك، لانه مشتغل بشرط الطهارة، بشرط الصلاة وهو الطهارة. والامام مالك يقول هذا خلاف بين شرط ووقت، الوقت سبب والشرط اقل، فيقول يتيمم او يتوضأ ويصلي ثم يغتسل. لو قالوا بمثل بهذا القول في هذه المسألة يلزم القول فين؟ في المسألة الثانية، لان الاثنين فيها محافظة على الوقت. لو راعى الوقت لقال بذلك، اما انا فمتوقف في القولين. ليه يا اخواني متوقف في القولين؟ لماذا؟ لان القول الثاني عليه الجمهور، اللي هو مراعاة الشرط عليه الجمهور. والمسألة مسألة اجتهاد ونظر وليست مسألة دليل، مسألة اجتهاد ونظر وليست مسألة دليل. يعني النظر هنا يا اخواني مقارنة بين امرين، الوقت سبب والطهارة شرط. يراعى السبب ولا يراعى الشرط؟ من راعى السبب قال بايه؟ بالتيمم. ومن راعى الشرط قال يحصله ثم ايه؟ يصلي. الصلاة بيبدأ بوقت الاستيقاظ ولا هذه رخصة؟ رخصة ولا وقت الصلاة؟ جميل، رخصة. ولا يعني الآن رجل نام قصدا حتى قام بعد الشروق، طيب الرجل نام حتى قام بعد الشروق، اللي نام عن الصلاة عن غير قصد، يعني هو بيعمل حسابه انه بيقوم لصلاة الفجر او عنده منبه او عنده من يوقظه او هو اصلا يصلي وقام عند صلاة الفجر، من باب الرخصة له، من باب رفع الحرج عنه ان رب العالمين جعل وقت الصلاة له ايه، هذا وقت الاستيقاظ، لكن هو قام قبل الوقت، هو قام قبل الوقت، ويمكنه ان يأخذ بالطهارات الصغرى ان كان عن حدث اصغر الوضوء، ويدرك الوقت في اوله في اخره. نراعي معاه هذا الشرط ونقول صل، ولا لو كان على حدث اكبر نقول لا، اغتسل ولو ضاع الوقت ولو خرج الوقت. انت ما شئت، اما انا فمتوقف. بين ايه؟ كيف يعني؟ يعني صلى الصلاة في يوم مرتين، عندنا نهي، يعني اما ان تكون الصلاة الاولى صحيحة فلا تلزمه الثانية، واما ان لا تكون غير صحيحة فيشتغل بالغسل. قال وغيره لا، يعني غير هذه المسألة لا نقول بها، ولو فات الوقت، يعني المسألة اللي احنا بنتكلم فيها يا اخوان ولو فاته الوقت. قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به ويعلم انه لا يجد غيره حرم لتفريطه. الان كان معه مية وبعدين جاء وراح مريق الماء وهو عارف انه سيحتاج اليه لكنه اراق واهدر، او مر بالماء وما اخذوش معه ودخل على وقت الصلاة، لو كانت هذه رخصة لقالوا لا يباح له الايه التيمم، لو كانت رخصة، لكن هذه اخواني عزيمة، ولذلك هنا قالوا يحرم ويتيمم، يحرم ويتيمم عليه الاسم. واحنا قلنا ان هم الرخص عندهم لا تستباح بالايه بالمعاصي، هنا عصى، ومع ذلك هم يقولون يأثم وايه ويتيمم. لماذا؟ اللي احنا قلناه قبل ذلك، التيمم عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة من العزائم. قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين، والثاني يعيد لانه مفرط قاله في الشرح. هنا عايزين يراعوا الايه القاعدة التي عنده، لكن سيأتيه على اي سيأتي عليها استدراك، وهي ان الصلاة ستصلى في يوم مرتين، وهذا ليس في الشرح. قاله في الشرح. قال ومن خرج من المصر الى ارض من اعماله، خرج من مصر ارض من اعماله، ده سفر طويل ولا قصير؟ قصير، خلاص كده زي الحطاب. قال كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته، خرج عشان يأتي بالحطب، لكن لو رجع عشان يجيب مية او يتوضأ هتفوت الايه الحاجة التي خرج لأجله. قال صلى بالتيمم ولا إعادة. قاله مين اللي قاله في الشرح؟ أبو الفرج ابن قدامة. قال وإن وجد محدثا ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل. انتبه بقى، هنا ذكر ثلاث أشياء، هو محدث وفي بدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، يبقى جمع بين ايه؟ بين ثلاثة أشياء، الحدث والنجاسة التي على البدن والنجاسة التي على الثوب. ماء لا يكفي، وجد ماء ايه؟ لا يكفي. قال وجب غسل ثوبه، يبقى يجب عليه انه يغسل ايه الثوب. ثم ان فضل شيء غسل بدنه، يبقى يلي ذلك ليه البدن. ثم ان فضل شيء تطهر والا تيمم. نفهم هذه المسألة ايضا مبنية على شيء عنده. هو بيقول يبدأ يغسل ايه الثياب، وبعدين يلي الثياب يغسل ايه البدن، وبعدين بعد البدن التطهر. طب لماذا الحنابلة يا اخواني عندهم مسألة لم يقل بها غيرهم في باب التيمم، وهي ان التيمم يكون لنجاسة البدن. التيمم لا يكون لنجاسة البدن كما يكون لرفع الحدث. التيمم عند الجمهور رافع للايه للحدث، سواء كان اصغر او اكبر، لكنه لا يتيمم لنجاسة على بدنه. عند الحنابلة يتيمم للنجاسة على الايه على البدن. في النظر في مثل هذه المسألة ماذا يفعل؟ يقول ايهم الذي يرفعه التيمم؟ يقول اللي بيرفعه التيمم الحدث بلا خلاف، ثم النجاسة التي على البدن مع الخلاف، ولا يرفع النجاسة التي على الثوب. يبقى هنعمل ايه؟ هاخد بالتدرج. النجاسة التي على الثوب تغسل، لو بقي ماء اخذ المسألة المختلف فيها النجاسة التي على البدن، ان لم يبقى شيء فاني ساتيمم وارفع الحدث. وضحت المسألة على اي شيء قد بنيت؟ يقول الان كان محدث وعلى بدنه نجاسة وعلى الثوب نجاسة، ماذا يفعل عند الجمهور مباشرة؟ سيقول يغسل النجاسة التي على البدن، فان بقي شيء يغسل النجاسة التي على الثوب. الجمهور لماذا قلتم هذا؟ لان التيمم لا يرفع النجاسة التي على البدن. بقي الان النظر، النجاسة اللي على البدن اولى بالازالة ام النجاسة التي على الثوب؟ هم يقولون النجاسة التي على البدن. طب لماذا؟ لانها ايه في اصل جسم الانسان، لكن النجاسة التي على الثوب ها خارج هذا الاصل، هي الساتر للعورة، فبيقدموا الايه اللي على البدن وبعدين اللي على الثوب وبعدين يتيمم. طب الحنابلة لماذا عكسوا؟ قال الثوب وبعدين البدن وبعدين التيمم وبعدين الوضوء، لان القاعدة عندهم ان التيمم رافع للحدث ورافع للنجاسة التي على البدن، ولا يرفع النجاسة التي على الثوب ولا في المكان. وضحت؟ وضحت ولا لا؟ والصحيح ان التيمم لا يرفع نجاسة البدن، يعني لو اصاب البدن نجاسة التيمم ايه لا يرفع. شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي المسائل المردنية ذكر كثير من الامثلة، قال لو كان التيمم يرفع نجاسة البدن لامر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، ما حدث ايه دائم. لو كان بيرفع نجاسة البدن بكل سهولة تيمم لنجاسة البدن ثم توضأ وانتهى الامر، لكن امرها بكده؟ لا. ولو كان يرفع نجاسة البدن لأمرها بذلك، وكذلك من به سلس البول كان يأمر بالإيه؟ ورحت ولا لا؟ لكن هم لم يأمرها بالتيمم للنجاسة التي تصيب البدن. واضحة ولا لا يا أخوان؟ طيب سأعيد عبارة المصنف وأطلب منك الترتيب، وهتقول لي لماذا رتبت هذا الترتيب. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. يبقى المصنف الآن رتب، يغسل الثوب وبعدين البدن وبعدين يتوضأ، فإن لم يجد ماء للوضوء تيمم. ها مين هيرتب الترتيب ده صحيح؟ طب لماذا؟ احسنت، رافع للحدث لا يرفع ايه؟ لان يا اخواني النجاسة لا ترفع، النجاسة مزيل تزال، النجاسة حقيقية، النجاسة يا اخواني حقيقة قائمة فما ترفعش، لا رفع حكمي، لا ترفع رفعا حقيقيا، لكن قد ترفع رفعا حكميا لم يثبت ان الايه ان التيمم يرفع رفع ايه حكمي. واضح كده؟ يبقى الترتيب الطبيعي ان يكون ايه البدن وبعدين التطهر ان بقي ماء ليه للتطهر. فان بقي بعض الماء لا يكفي لكامل التطهر ماذا يفعل؟ ها مرت معنا لا ها غسل ما استطاع ثم تيمم. ورحت ولا لا؟ يغسل ما يستطيع ثم يتيمم. قال نص عليه احمد قال نص احمد على تقديم غسل النجاسة، وقال في الشرع في الشرح لا نعلم فيه خلاف. طب نص احمد على تقديم غسل النجاسة في البدن ولا في الثوب؟ لان قول احمد قول فقيه، لكن هل هو قال في الثوب وبعدين في البدن؟ واحنا عرفنا يا اخواني ان هذه مبنية على ايه؟ على القاعدة التي قلناها. قال ويصح التيمم لكل حدث. التيمم ليه يا اخواني؟ لكل حدث سواء كان اكبر او اصغر. خلاص، لان رب العالمين قال بعدما ذكر آية الوضوء قال وان كنتم جنبا فالطهاره، دي طهاره ايه؟ مائيه اهي. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وان كنتم جنبا. يبقى عندي ذكر نوعين من الطهاره المائيه، اللي هي الطهاره من الحدث الاصغر والطهاره من الحدث الاكبر. واضحه؟ خلاص. ثم ذكر بعد ذلك الطهاره بالتراب، فكان فيها وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، دي كلها حدث ايه اصغر او لعذر، مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط مريض لا يستطيع استعمال الماء او على سفر وقد فقد الماء، او جاء احد من الغائط غالب الحدث الاصغر، او لامستم النساء، ملامسة النساء هتكون ايه؟ هتقابل الطهارة المائية. الطهارة المائية كانت من الحدث الاكبر والحدث الايه الاصغر، كذلك الطهارة الترابية ستكون من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، فتكون لامستم النساء هنا وايه الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الآية دليل على أن التيمم رفع للإيه؟ الحدثين الأصغر والأكبر. قال وحديث عمار، إيه حديث عمار؟ حديث عمار له روايات، هو في الصحيحين، وفيه أنه خرج في غزاة، وفي رواية في سفر، لا تناقض بين الروايتين، لأنه كان في غزاة في سفر فأجنبه فلم يجد ماء فتمعك تمعك الدابة في الأرض. واضح كده يا اخواني؟ الغسل أعمم الجسد بالماء، يبقى الطهارة الترابية بدل عنها، يبقى عمل ايه؟ تمعك في التراب. خلاص. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال إنما كان يكفيك. واعلموا صيغة الايه؟ التيمم وستأتي. يبقى هنا فيها أن التيمم بدل عن الحدث الأكبر، يبقى عندي الآية وهذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا قصة أخرى أنه كان مع عمر فأجنبا الاثنين، فأما عمر فتأخر حتى يلتمس الماء فخرج الوقت، وأما عمار فتمعك تمعك الداب، تمر في التراب. ماشي كده يا اخواني؟ وهذا كان مذهب عمر حتى في خلافته، إن غير وجد الماء غير واجد الماء وهو جنب لا يصلي ولا يتيمم، يعني عنده التيمم غير رفع للايه للحدث. وهنا حدثت مناظرة بين عبد الله بن مسعود وبين عمار بن ياسر، وابن مسعود فقهه فقه عمر يا اخوان، كلام ابن مسعود دائما موافق لكلام من؟ عمر بن الخطاب. جاء رجل لعبد الله بن مسعود فاستفتاه في ذلك، فقال له أبو موسى: أرأيت ما حدث بين يدي النبي أن عمارا، وقص عليه الايه؟ القصة. قال: ألم تجد أن عمر لم يوافقه على ذلك؟ لأن عمر يا إخواني ما تذكر القصة لما حدثت في عهد عمر، وقال له عمار: قال نوليك ما توليت، قال لو شئت لم أحدث به، لو أنت تشاء أنا لا أحدث بهذا إيه؟ بهذا الحديث. فلما حدثت هذه المسألة وتناظر ابن أبو موسى الأشعري، لأن عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري كانوا فين يا إخواني؟ معلمان لأهل الكوفة. فلما حدثت المسألة ناظر أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود، فلما نظره بقصة عمار قال له إيه؟ ألم ترى أن عمر لم يوافقه؟ يعني على إيه؟ على إن التيمم رافع للإيه؟ للحدث. والصحيح أن التيمم رافع للحدث لهذه القصة ولقصة ها عمران بن حصين اللي فيها الرجل اللي كان في آخر الجند الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها إن التراب طهور المسلم ولو لعشر سنين، ولحديث عمرو بن العاص لما غسل مغابنه ومواضع الوضوء ثم تيممه كلها، والنص الآية، هذه كلها أدلة على أن التيمم رافع للإيه؟ للحدثين الأصغر والأكبر. قال: ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لمين؟ لهذا الرجل الذي كان إيه؟ جنبا في آخر الجند. احنا ذكرنا الحديث في أول الباب متذكرين؟ طيب. قال: متفق عليه. طب دي مسألة. يقول: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. يبقى أيضا التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. قلنا يا إخواني هذه إيه؟ ليس عليها دليل وانفرد بها المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المسائل المردينية في صفحة 81 و82: التيمم لنجاسة الثوب والمكان لم يقل به أحد، والتيمم لنجاسة البدن فيه قولان عن أحمد، الأول كالجمهور ها لا يتيمم، الثاني يتيمم. وبعدين ذكر المصنف لشيخ الإسلام عدد من المسائل، ومنها أنه قال أنه يلزم انه يقول بالتيمم للمستحاضة ومن به سلس وعدد المسائل، ثم رجح ما رجحه ليه الجمهور. فالراجح في هذه المسألة، بل الصحيح في هذه المسألة ها، ان التيمم لا يكون لنجاسة البدن. طب لنجاسة الثوب او المكان، هذه ما قال بها ايه احد من اهل العلم. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن، لانها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قل: ما الدليل؟ لا دليل إلا القياس، والقياس هنا قياس مع الفارق، لأن الطهارة بدلا عن الوضوء، عن الماء في الوضوء، وليست بدلا عن الماء مطلقا في رفع الأخباث والأحداث. واضح كده يا إخواني؟ التراب بدل عن الماء في طهارة الايه؟ الاحداث، وليست بدلا عن التراب في طهارة الانجاز. ماشي. قال: قاله في الكافي. قال احمد: هو بمنزلة الجنوب، يعني اللي على بدنه ايه؟ نجاسة، فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. لو تيمم قبل ان يخفف هذه النجاسة، يعني يزيل ما استطاع منها، لا يصح. قلنا لهم: لماذا؟ قال: كتيمم قبل استجمار، رجل على بدنه نجاسة من الاستجمار، موضع الاستجمار يعني، وثم تيمم، لا يصح له رفع الحدث على بدنه في هذا الموضع ايه؟ نجاسة. نقول: اصل المسألة كلها ايه؟ غير صحيح، فلا يكون التيمم عن نجاسة البدن. احنا طبعا نسينا، هو بيتكلم عن شروط التيمم، ذكر منها 7 شروط. ماشي، احنا كنا بنتكلم في الشرط السابع وهو تعذر استعمال الماء. قال الثامن، الشرط الثامن بقى، ان يكون بتراب، وننتبه لهذه الكلمة، ان يكون بتراب، والتراب هو الاسود الذي يكون منه النبات، والتراب هو الاسود الذي يكون منه النبات. فان كان غير تراب عندهم فلا تيمم، يعني الارض سابخة رملية لا تيمم. طب لماذا؟ لانه ليس فيها غبار، ولذلك هو سينص بعد ذلك يقول له غبار يعلق باليد، يعني لابد في التراب ده يكون له غبار ايه بيعلق في اليد. الرمل ملوش غبار يعلق باليد، انت تضرب ايدك على الرمل وترفعها مش هتلاقي الا 3 رملات 4 رملات في ايدك لو طلعت، لكن بيقول بتراب له ايه غبار. نقول وما الدليل، ما الدليل؟ هو سيستدل عليك الان بعدد من الادلة. الدليل الاول في آية المائدة وليس في آيات النساء، وسأنبه على مسألة أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يكمل بها الاستدلال لأنها ليست له. ماشي، الدليل الأول من كتاب الله، ففيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، دي في سورة ولا في النساء؟ لا في المائدة، والمائدة نزلت بعد النساء. خلاص، اين موضع الشاهد؟ كلمة منه، لانه لو كان بتراب لا غبار من لا غبار له لن يعلق بيدك شيء، فكيف ستطهر وليس في يدك شيء؟ لان رب العالمين قال ايه؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يعني من التراب، ومن التراب الغبار، وليس في يدك غبار. فقال هذا الشاهد على ان منه، هذه تفيد التبعيد، يعني يعلق بيدك شيء منه، فاذا انت ضربت يدك على الرمال لم يعلق بيدك شيء. يبقى هذا الدليل الاول من كتاب الله. ويستدل على صحة هذا الفه بان ابن عباس رضي الله عنه قال الصعيد تراب الحرث، الصعيد تراب الحرث، في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد تراب الحرث الطيب الطاهر. خلاص كده يا اخواني، لكن فيه ان اطيب الصعيد حديث ابن عباس في سنن البيهقي، ان اطيب الصعيد، ننتبه يا اخواني الالفاظ دي بينها فرق ولا لا؟ لما اقول الصعيد تراب الحرث يبقى قصر كلمة، لان كلمة صعيد هذه عامة في اللغة، الصعيد كل ما على الارض سواء كانت ارض سابخة طين رمل، كل ما صعد على وجه الارض فهو ايه؟ صعيد. فلما اتي اقول الصعيد تراب الحرث معناه ايه يا اخواني؟ قصرت الصعيد على ذلك، يبقى لا صعيد الا تراب الحرث، ويكون هذا تفسير من حبر الامة وترجمان القرآن، وهذه تكون لك واضح كده يا اخواني. يبقى قصر العام على بعض افراده، هذا قصر العام على بعض الافراد. الذي في سنن البيهقي ان اطيب الصعيد ارض الحرث، هناك فرق. ايه بقى الفرق؟ ان الصعيد اشياء كثيره اطيبها ما كان بتراب الحرث. الان في اصبح هناك قصر على الصعيد من تراب الحرث؟ لا، واضح كده؟ إذن هذا الحديث لا دلالة فيه. يبقى الدلالة عندهم الآن اقتصرنا فيها على قولنا منه. الدليل الثاني لهم حديث جعلت للأرض مسجدا في رواية من روايات الحديث وتربتها طهورة، فجعل التربة هي الايه وسائر الأرض مسجد. ولا أنا باجي أقول لو خدت النص الآخر جعلت للأرض مسجدا وطهورة، يبقى كل الأرض مسجد وطهور، يبقى ممكن أنك تصلي على أرض ثلجية، أرض رملية، أرض طينية، أرض ترابية، صح ولا خطأ؟ جميل. عند الحديث له روايتان، الرواية الأولى هي التي نقولها الآن وجعلت للأرض مسجدا وطهورة، رواية أخرى من روايات الحديث وهي صحيحة وتربتها طهورة، فيقولون هذه تخصص هذه، هذه الرواية تخصص هذه الرواية. هذا مذهبهم في اختصاص الذي يمكن منه التيمم بالتراب الذي له غبار، ماشي. الذي يقول كل ما على الأرض يمكن منه التطهر يستدل أيضا بأشياء لعلها وصلت الآن، يستدل بالآية فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الآية فيها إيه؟ إطلاق للإيه؟ بالصعيد، يبقى كل ما صعد على الأرض يجوز إيه؟ التيمم منه. وبالسنة جعلت للأرض مسجدا وطهورة، كما أن كل الأرض مسجد فكلها طهور، خلاص. بقي الآن الرد على أسئلة الخاصة. احنا كنا الفرق بين الراجح والمرجوح، اللي هيرد عليه أسئلة أكثر هو المرجوح، واللي يرد عليه أسئلة أقل هو الايه؟ الراجح. أنا الآن ينبغي علي أن أرد على الاستدلالين، وإلا الأدلة أصبحت ايه؟ متكافئة. سأذكر ردا وأرد عليه، بس الإعمال الذهن، خلاص، مع أني أقول بأن كل صعيد يصح منه التطهر، لكن احنا كل ما لنا وما ايه وما علينا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وآية النساء نزلت قبل آية المائدة، يقينا آية النساء نزلت قبل آية الايه المائدة يقينا، وليس فيها منه، مش كده؟ آية النساء تمسحوا بوجوهكم وايه وأيديكم بعدما جاء فتيمموا صعيدا طيبا، فليس فيها منه، فيكفي انك تضرب يدك بالصعيد وتتيمم. الكلام ده معناه ايه؟ سأبين لك. يقول لو كانت منه هذه نزلت بعد الآية الأولى والناس كانت بتتيمم على الآية الأولى، يعني كانت بتتيمم من الرمل، لو نزلت منه فخصصته بالتراب تكون نسخ، وليس عندها دليل على النسخ. هذا كلام من شيخ الإسلام تيمية، وهو لم يكمل الاستدلال بهذه الآية بهذا الدليل لأنه يعلم أنه ضعيف. ليه؟ ده مبني على قاعدة يقول بها الحنفية. أخوان الحنفية بيقولوا الخاص المتأخر ينسخ العام المتقدم، الخاص المتأخر ينسخ العام المتقدم، ماشي، موافقين؟ خلاص كده يا اخواني. وهذا غير صحيح، الخاص يا اخواني يحمل عليه العام، الخاص يحمل عليه العام سواء كان مقارنا له او متأخرا عنه او متقدما عليه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ما اكمل الاستدلال، يبقى هذا الاستدلال فيه، ماشي، هذا لا دليل فيه، ونحن نفتقر للرد على كلمة منه. بعض أهل العلم قال كلمة منه ليست معناها من بعضه، لكن منه هنا لابتداء الغاية، يعني غايتك التراب، ففسر من بايه؟ بابتداء الغاية. وهذا ان كان لكن هو اولى من الجواب الاول. ماشي. الدليل الثاني للجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر الى تابوك. من المدينة لتابوك دي يا اخوان من 20 لـ30 يوم، ولم يحمل معه التراب، والارض هناك رملية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من أصحابه أن يحمل التراب يوما، ولم يكن لأحد منهم لا يجزئك التيمم بإيه؟ بهذه الرمال. ماشي. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار يوما في أحد الطرق ثم أتى سباطة قوم ليبول فيها، فمر به رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى أتى حائطا فضرب يده فمسح وجهه ويديه. طب والحائط هيحمل غبار؟ واضح كده يا اخواني. فهذه أدلتهم على أنه لا يشترط التراب ولا يشترط أن يكون له غبار. أرجو أن أكون واضح. الآن هذه مسألة صح وخطأ، صحيح وخطأ، ولا راجح ومرجوح؟ لا، راجح ومرجوح. هذه مسألة راجح وإيه يا إخواني؟ مرجوح، لأن الأدلة إيه؟ متكافئة. لكن نحن رجحنا أحد القولين بإيه؟ بأن القول الآخر عليه من الأسئلة إيه؟ أكثر من القول إيه؟ الثاني. واضح كده يا إخواني؟ الراجح والمرجوح دائما كده. هتلاقي الأدلة متكافئة وأحدهم عليه من الأسئلة ما ليس على الإيه؟ الآخر. لو اعطيت لك بنسبة ممكن اقول لك نسبة 51% و49% 55% و45%. انا اذكر هذا لنعلم ان الفرق بين الراجح والمرجوح احيانا قد لا يراه طالب العلم المبتدئ. ولذلك احنا بنقول القاعدة العامة العامية مذهبه مذهب مفتي، العامية مذهبه مذهب مفتي، لانه هذه الاشياء قد لا ترى. أما الذي أراه أنا، الذي أراه أنا أيوة فيها رجح ومرجوح، 99% 101% تبقى واضحة لي جدا. غيرها لا، تحتاج لآلات ونظر، وكلما دقت المسألة كلما احتاجت لإيه؟ لنظر أعمق وتمكن من الآلة يا إخوان. كل واحد ما تمكن من الآلة كل ما تمكن من إيه؟ من الاستدلال والنظر، من الاستدلال ونظر. في ناس كثيرة متمكنة من الآلة لكنها لا تتمكن من الاستدلال بنفسها، لكن تستطيع أن تزن أقوال أهل العلم. تزن أقوال أهل العلم عشان نصلها هذه تحتاج لإيه؟ لضربة. طبعا كلنا مش محتاجين كلام، نحن مستهدين. فضل اللي هو إيه؟ أيهم؟ إن أطيب الصعيد أرض الحرث، هذا الذي في سنن سعيد بن منصور وعند أبي شيبة وعند البيهقي. إن أطيب الصعيد بهذا اللفظ. لا، سيأتي سيأتي. لا، ما هو لو ضربت بالجدار الآن مش هتصل بيدك. جدار رمل، روح عند الفلاحين والجدار اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكرة يعني اللي هو بالطوب النيل، برضو لن يلتصق. ممكن يبقى فيه، ممكن. احنا رح نبحث عن غبار. يا اخواني الغبار انما يعلق من الارض المتفتتة، مش الارض اللي يحمل. خلاص بغير. لا، ما حرق من ايه؟ منه. طيب، يقول قال ابن عباس، احنا قرأنا الثامن ولا ما قرأناهوش؟ قال الثامن ان يكون بتراب طهور. طب لو كان نجسا ماشي. طب ولو كان ترابا طاهرا؟ التراب عندهم طاهر وطهور. الطاهر ما سبق استعماله في رفع حدث، يعني التراب المتساقط منك، لانه نص على انه يكون ايه؟ طهور. واحنا سبق معانا ان الماء لا ينقسم لايه؟ لطهور وطاهر ونجس، وكنا بنقسم كم قسم؟ طهور ونجس. الطهور بمعنى الطاهر، كلاهما قسم واحد. كذلك هم قال مباح، يعني لو كان مغصوب، لو التراب كان ايه؟ مغصوب. انا الان جاء رجل وعنده ارض خلاص مات عنها، جاء الرجل وحرم اخواته كما يحدث، وانا حضرت القسمة فيها حرم اخوانه مش اخواته، انا كنت قبل ذلك اقول اخواتي لان اللي حضرتها، لكن انا حضرت رجل حرم خمسة من الذكور، واللي عايز يعملوا عملوه. كنتوا جايبين الشيخ تخوفوني؟ بل انا عنده ارض وفقد الماء، تيمم من هذا التراب، التراب ده ايه؟ مغصوب. والصلاة في الارض مغصوب. ماشي. قال بتراب طهور مباح. كلمة مباح هنا مبنية على قاعدة اقتضاء النهي للفساد، فان كان التراب طاهر وليس طهورا لا يرفع الحدث عنده، ان كان نجسا لا يرفع الايه؟ الحدث، ان كان مغصوبا لا يرفع الحدث. ولبناء على قاعدة ايه؟ اقتضاء النهي للايه؟ للفساد. ومرت معه. قال غير محترق، زي الجص، كل تراب احترق عندهم ايه؟ لا يرفع الحدث. قال له غبار، لو لم يكن له غبار لا يرفع الحدث. قال يعلق باليد للآية وسيأتي. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. احنا ما ردنا على كامل الأدلة، مش كده؟ عندنا ايضا يا اخواني وتربتها طهور، هذا من ضمن ايه؟ ما استدلوا به، فقالوا هذه مخصصة لسائر الايه؟ الارض، لان احنا عندنا الحديث فيه ايه؟ ها؟ جعلت للارض مسجدا وطهورة، وحديث اخر وتربتها طهورة، قال وتربتها طهورة تخصيص. اذكر قاعدة سريعة، التخصيص اخراج بعض افراد العام بحكم، التخصيص اخراج بعض افراد العام بحكم، يعني بعكس الحكم الاصلي، كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، يبقى الآية نص في تحريم الميتة. طيب تأتي الآن وتقول ميتة السمك حلال بدليل أحلت لنا ميتتان أو حديث هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى ميتة السمك حلال، ميتة البر حرام، يبقى خصصت بعض أفراد العام بإيه؟ بدليل، ده اسمه التخصيص. طب لو ذكرت بعض أفراد العام بنفس الدليل لا يسمى تخصيصا، خلاص. يريد مثالا، نذكر مثال كلنا يحفظه. قال الله تعالى تنزل الملائكة، يبقى ايه؟ كل الملائكة، لاني عندي يا اخواني معرفة بايه؟ بال. والروح فيها، يبقى ذكر بعد الملائكة يا اخواني الروح، فخصصه بالذكر بعد افراد العام، ده اسمه تخصيص. يعني اقول الان انا خصصته بالنزول جبريل وحده وسائر الملائكة لا تنزل؟ لا. طب لماذا؟ لاني ذكرته بنفس حكم العام، لاني ذكرته بنفس حكم يا اخواني العام، فلو ذكرت بعض افراد الخاص بنفس حكم العام ده يسمى تخصيص. امال يسمى ايه يا اخواني؟ اكد على ذكره لخصوصيته، وهذا ليس الاخراج لايه؟ لباقي افراد العام. يبقى الملائكة نازلة والروح ايه؟ نازل. طيب وجعلت الارض مسجدا، وتربتها التربة بعض الارض ولا لا طهور. هذا تخصيص للايه؟ للتربة بالذكر تأكيدا وليس تخصيصا، فلا دليل فيها على ان التربة وحدها ايه هي الطهور. لعلها كم ورحت وصلت ولا لسه؟ طيب. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، لان قول الله تعالى صعيدا ايه طيبا. وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. موضع الشاهد فين؟ في كلمه منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، خلاص. وقال الاوزاعي هذا القول الثاني: الرمل من الصعيد. الاوزاعي قال يا اخواني الرمل من الصعيد فيمسح على الرمل، وان ضرب يده على لبد او شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، كل ما يعلق به غبار ايه يجوز عندك. قال: نص عليه. طب لماذا؟ قال: لانه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. سأذكر لك الآن في هذا الحديث مسألة تنتفع بها. الآن يا أخواني، النبي وقف يبول فألقى عليه السلام فلم يرد حتى أتى جدار فضرب يده، وكان فين؟ في المدينة، جاء من ناحية بئر جمل. طب الماء كان موجود ولا غير موجود؟ فكيف يتيمم في وجود الماء؟ اي حاجة. طيب ورد السلام لو كان يستباح بمثلها فما الصلاة حاجة؟ خذ بقى منها القاعدة: يجوز التيمم للحاجة اذا كان المستحب. في وجود الماء انا يشق علينا نروح اتوضأ، او يفوت محل الذكر المباح الذي اريده لو ذهبت فايه فتوضأت، يجوز لك في هذه الحالة ان تتيمم وتستبيح به هذا العمل. تتيمم لقراءة القرآن، لان قراءة القرآن مستحب له الايه الطهور، لذكر الله لانه مستحب له الطهور، فيجوز لك التيمم مع وجود الماء ان شق عليك الايه، خلاص كده. اما في الفرض فلا يجوز الا عند فاقد الماء. ماشي؟ الفرق من الحاجة والمشقة؟ ها؟ يا اخواني احنا ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة. قلنا الضرورة ما يحدث بتفويته الضرر، والحاجة ما يحدث بتفويته المشقة. ماشي؟ يبقى الحاجة هنا يا اخواني التي يحدث بتفويتها الايه المشقة، واضح ولا لا؟ قال: فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة، لانه اتى بما امر به. ان لم يجد ايه اخواني؟ التراب. صلاة فاقد الطهورين صلاة صحيحة، ويصلي بها الفرض وغير الفرض، خلاص. طب يا اخواني فاقد الطهورين دي هل تتصور؟ على قول المصنف تتصور، على قول المصنف تتصور. يعني الان لو امطرت الدنيا ولا ماء، وبعدين الموجود في الارض الان طين، على قول المصنف مش هينفع انك ايه تتيمم. على قول المصنف ايضا الارض السبخة او الرملية ما قدمه في المذهب لا تتيمم منها، وليس عندك ماء فقط طهورين. وعلى الصحيح انه يجوز تيمم من ذلك كله، ماشي. لكن لها صورة ايضا متصورة، عافاكم الله تعالى، لو ان واحد علق فقط للايه للطهورين كان بتحبس. مش كده؟ فاقد للطهورين يصلي ما شاء، يصلي ما شاء فرض ونفل، ويفعل ايه ما يشاء. لا الطائرة ممكن يتيمم من تحت رجليه، من تحت رجليه مش فيه بيعلق غبار من الأقدام. قال وواجب التيمم التسمية، اللي مر في الوضوء والغسل يأتي في التيمم، لأن نفس الاستدلال هو نفس الايه الاستدلال. قال قياسا على الوضوء، اللي مر هناك يرجع هنا يا اخوان. طيب الساعة الآن 9:15، أنا أرى بس أننا ننتهي بسرعة إلى 9:00. احنا معدنا كام؟ احنا معدنا 9:30، مش كده؟ طبعا أنا اللي غلط، لسه قدامكم بدري، بس أنا شايف الناس عمالة تبص للساعة كده وبردانة اتفضل. لا الصعيد يا اخواني، المطلوب منك انك تضرب الصعيد ولو لم يعلق التراب، لان ليس المراد بالتراب يا اخواني، المراد الصعيد. المراد يا اخواني الصعيد، وهذه المسألة مسألة تعبدية. قال وفروضه 5، فروض ايه؟ التيمم. يعني ايه الفروض يا اخواني؟ الاركان، ما كان داخلا في التركيب وسمى ايه؟ ركن، واثر في المهية. المهية يعني التركيب يا اخواني، لو يؤثر فيها وسميه ايه؟ ركن. خلاص كده يا اخواني. قال وفروضه 5، مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. دول ايه؟ ركنين، مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، دول كم ركن؟ ركنان. قال للآية واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع، هذا احد الاقوال، هذا احد الاقوال. القول الثاني ان اليد اذا اطلقت عنت اليد الى الكوع، واليد الى المرفق، واليد الى الايه؟ الى الكتف، الى العاتق. يعني اليد هذه هي اليد الكف، يعني الى الكوع. اذا اخواني اللي تحت الابهام يسمى كوع، والعظم اللي تحت الخنصر يسمى كرسوع، واللي بينهم يسمى رسغ. ماشي، يبقى هذا كوع كرسوع رسغ. مر معكم قبل ذلك الكرسوع ايه؟ مش عارف كوعه من بوعه، مش كده؟ قلنا البوع فين؟ في القدم، تحت ابهام القدم. يبقى هذه الاولى، هذه اليد تطلق، واليد تطلق الى اليد الى المرفق، واليد تطلق الى اليد الى الكتف اللي هو بيسموه العاتق. يبقى هذه كلها تطلق عليها يد بالاشتراك. المصنف يقول اذا اطلقت اليد ولم تقيد فهي الكفين، هذا احد الايه الاقوال. وعلى هذا لا يحتاج لمبين للكتاب، الكتاب ما يبقاش مجمل. فين الاجمال في الكتاب؟ قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فاليد هنا لو قلنا بالاطلاق هتشمل الثلاثة دول، ولو قلنا لا اليد إذا أطلقت أريد بها الكف، يبقى المراد لإيه؟ اليد إلى الكفين. وهما مذهبان لأهل العلم. ولذلك الشافعية اعتبروا أن الآية مطلقة، الآية يا إخواني مطلقة، وينبغي لها من مقيد يقيده. فبحثوا فنظروا فإذا حديث عند الدارقطني ويمسح بيده إلى المرفقين، لكن حديث ضعيف جدا فلا دلالة فيه. ينظر نظر آخر لمسألة أخرى، ينظر لليد ويقيدوها بآيات الوضوء. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق، فيقولون يمسح اليد إلى المرفق. يبقى هنا بيبحث عن ايه يا اخواني؟ يبحث عن مقيد. الجمهور المقيد عندهم واضح، وهو في حديث عمار ابن ياسر وسيأتي. ماشي كده يا اخواني. يقول واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع بدليل قطع يد السارق. نقول قطع يد السارق ايضا مجمل، فهذا ليس دليل، فانت لا تستدل علي بمجمل ومجمل. الله تعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هذا ايضا ايه يا اخواني اجمال، لا بد للمجمل من مقيد. وفي حديث عمار، حديث عمار هو بليه الدليل، انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين. وفي رواية اخواني نفض، هذه صحيح وهذه صحيح، الاثنين صحيح، خلاص كده يا اخواني. وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. فين بقى اخواني وظاهر كفي؟ هذا هو الشاهد، الشاهد فيه اخواني وظاهر كفي، وهذا هو الدليل على تقييد اليد في الآية بالايه بالكف. قطع الساق مجملا، لكن الاجماع قيدها بان الذي يقطع الكف، خلاص كده. اتفضل. ما هتفتح مسألة أصولية نفتحها. عندنا يا إخواني ما يسمى بحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وهذا الذي عناه المصنف. يقول اليد في السرقة تقطع إلى الكفين، فيحمل مطلق آية المسح على مطلق آيات القطع، على مقيد آيات القطع، ماشي. يعني ايه اولا مطلق، ويعني ايه مقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد؟ هذه مسألة أصولية وتحتاج لوقت، مسألة أصولية وتحتاج لوقت، ماشي. فاحنا نعديها دلوقتي، واذا خلصنا باب التيمم النهاردة وكان عندنا وقت نأخذ هذه المسألة الأصلية، ما خلص معهوش يبقى هننساها، ماشي، ننساها عن عمد، يعني محدش يسأل عنها. قال الثالث، يعني ايه الثالث هنا؟ الركن الثالث، الترتيب في الطهارة الصغرى. الكفين، الكفين ما عندنا حديث عمار، ماشي لسه لسه ويأتيك من هذا الحديث سنحتاجه الآن. قال الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني يرتب بين أعضاء التيمم، يرتب بين أعضاء التيمم. خليك بس عند كلمة الترتيب عشان ما نتجاوز في المسألة اللي هو سيقولها الآن. يبقى يشترط في التيمم ليه الترتيب؟ تعال، الآية أو الآيتان في كتاب الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه على اليد. وفي حديث عمار بن ياسر اختلاف، في حديث عمار بن ياسر اختلاف، مرة فيه مسح الوجه قبل اليد، ومرة فيه مسح اليد قبل الوجه. الحديث لسه معك. قال ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الايه الارض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين. مسح الشمال على اليمين يا اخواني معناه انه ايه نفض الغبار من الكفين، وظاهر كفيه، يعني مسح اليمين على الشمال يعني الكفين هم الباطن. الرواية الاخرى فيها تفسير، مش مسح، نفض الغبار، ثم مسح ظاهر كفيه. ظاهر الكفين هنحملها على حديث اخرى انه بدأ فمسح اليمين بالشمال والشمال بالايه باليمين ووجهه ومسح الايه الوجه. يبقى هنا بدأ بايه باليدين ثم الوجه، والآية الوجه ثم الكفين. وفي رواية اخرى في حديث عمار انه مسح الوجه واليدين، وهذه هذا الحديث ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الواو قد يقول لك انها لا تفيد الترتيب، والظاهر انها مفيدة للترتيب لانها مفصلة، لان الواو في لغة العرب تفيد معظم تفيد يا اخواني مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. واضح؟ فهم حملوا هذه الواو على مطلق الجمع ثم قالوا بالترتيب من الآية والرواية الأخرى للحديث. ماشي؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه لا ترتيب في التيمم. فإذا مسح اليدين قبل الوجه جاز، وإذا مسح الوجه قبل اليدين إيه؟ جاز. ماشي كده يا إخواني؟ الترتيب في الوضوء هذه مسألة أخرى. ماشي؟ يبقى الترتيب الراجح فيه انه ليس شرطا، ليس ركنا. خلاص كده يا اخواني. طيب ننتبه بقى لباقي المسألة التي سيقولها الان. قال الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضائه وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. ايه بقى المسألة دي؟ دي المسألة اللي مرت معنا قبل ذلك. كنا الآن هو عنده جرح فين؟ في يده، لا يستطيع أن يغسله. ماذا يفعل؟ كل يغسل الصحيح، ثم إذا أتى عند هذا المحل يتيمم. إذا أتى عند هذا المحل يتيمم. يتيمم ليه؟ للجرح، ثم يكمل ليه الأعضاء. فيبقى كل يلزمه هنا الإيه؟ الترتيب في أعضاء الوضوء. الترتيب في أعضاء الوضوء. مضت هذه المسألة؟ مضت معنا، ومضى فيها الإيه؟ الراجح. قال إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيح. ماشي. واللي عليه المتأخرين يا إخوان أنه لو تيمم له قبل الوضوء أو بعد الوضوء أجزأ، يتوضأ ويتركه، إن تيمم له قبل الوضوء أو بعد الوضوء يجزئ. خلاص. طيب. هذا هو الراجح. نقول مضى معنا الراجح. يقول الرابع الموالاة. الموالاة بين الأعضاء إيه؟ التيمم. فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف، وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدع ما حدثت في السلف، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه عاد التيمم فقط. هذا على مذهبهم بقى. وضحت المسألة فين؟ إيش عندنا التيمم مبيح؟ بيقول الآن هو الآن جاء وتوضأ، عنده جرح في يده، تيمم لهذا الجرح، دخل وقت المغرب وهو لم يحدث، هو جمع بالتيمم الايه والوضوء، ماذا يفعل؟ عنده تيمم مبيح، يتيمم للجرح ولا يعيد الوضوء. ورحت. والصحيح انه لا يتيمم في وسط اعضاء الوضوء، هذه واحدة. والثانية ان التيمم رافع مؤقت للايه للحدث، فلا ينتقد التيمم بخروج الوقت. وضحت ولا لا؟ يقول الخامس تعيين النية، وهذه المسألة ايضا مبنية على المسألة الاولى احنا اتكلمنا فيها. التيمم مبيح ولا رافع؟ لو قلنا مبيح يبقى يأتي يقول الان اتيمم استباحة لصلاة الوتر، استباحة لسنة المغرب القبلية، لو السنة لا تدخل تحتها الفرض، السنة عندهم لا تدخل تحتها الفرض. طب ليه؟ قلت لان التيمم مش رفع لحدث اصلا. لو رفع لحدث نقول لو تيمم لنافلة صح بها صلاة الفرض، لكن هو غير رافع. لكن لو يتيمم لفرض يدخل تحته النافلة، لانه من اعلى الايه لادنى. لو تيمم لقراءة القرآن او لمس المصحف لا يصلي به الفرض. طب لماذا؟ لان التيمم ايه مبيح، والصحيح ان التيمم ايه اخواني رافع. فاذا تيمم ارتفع حدث ولا تلزمنا المسألة دي اصلا. ورحت ها يقول الخامس تعين النية لما تيمم له من حدث او نجاسة. المراد بكلمة نجاسة انا نجاسة فين ها في البدن، والصحيح ان التيمم لا يكون للنجاسة. الصحيح ان التيمم لا يكون للنجاسة. فلا يفترض الان هو تيمم بنجاسة موجودة في البدن يصلي بها، يقول لك لا. طب ليه؟ لانه تيمم بالنجاسة وهذه استباحة، يبقى يتيمم بمرة اخرى لايه للفرض. لكن لو جمع النيتين في التيمم عندهم يصلي بايه بهذا التيمم. المسألة كلها لا حاجة لنا بها لامرين. الامر الاول ان التيمم عندنا رافع ولا مبيح؟ رافع. رافع مطلق ولا مؤقت؟ مؤقت. هذه واحدة. الثانية، التيمم للنجاسة التي على البدن جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، ولم يقل به احد قبل الحنابلة. ماشي كده يا اخواني. قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزاه، لحديث انما الاعمال بنية. قلنا كل هذه المسألة مبنية على ايه؟ التيمم مبيح ولا ايه ولا رافع؟ المسألة طبعا مضت. قال ومبطلاته خمس. مبطلات الايه؟ التيمم. ما ابطل الوضوء، هذه اجماع يا اخواني، كل ما يبطل الوضوء مبطل الايه للتيمم، ولا اشكال في مثل هذه المسألة. قال ووجود الماء، وهذه ايضا فيها ايه اجماع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. قال رواه احمد والترمذي وصححه. ماشي كده يا اخواني. هذا اذا كان تيممه لعدم الماء. ماشي. طب هو ممكن يتيمم في وجود الماء؟ نعم، إن كنت مريضا. إذا كنت مريضا ووجد الماء هذا لا ينقض الايه التيمم. لكن ايه اللي هينقضه؟ زوال العدة. قال وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده، لكن يبطل بايه اخواني؟ ها؟ بزوال العدة. قال وخروج الوقت. ها؟ ايه رأيك في هذا النقض؟ يعني هذا نقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض. طب لماذا هو قال وخروج الوقت؟ لان التيمم عنده مبيح وليس رافع. القول بانه رافع للحدث مؤقتا خروج الوقت ينقض؟ لا ينقض، وهذا مذهب الحنفية. قال روي ذلك عن علي ضعيف، وابن عمر صحيح. خلاص. قال وزوال المبيح له، المبيح للتيمم قد يكون الخوف، والخوف يا اخواني يستوي فيه الخوف على النفس او المال او غيرهما، وهذه فيها مسألة حدثت منذ يومين. احد اخواننا على طريق القاهرة السويس نزل ليتوضأ لصلاة العصر، نزل عليه لصوص بالرشاشات في وسط الناس، اخذوا السيارة وانصرفوا. ان خشي من النزول على ضياع المال لم يجز له ان ينزل، او الرفيق لم يجز له ان ينزل. ماشي كده يا اخواني. لم يجز. ماشي كده يا اخواني. لم يجز يعني لم يجز يعني يحرم عليه النزول. لكن لو زال المبيح هذا الذي يخافه، سواء كان المرض او الخوف، جاز له الايه؟ وجب عليه ان يمس الماء. قال وخلع ما مسح عليه، هذه تدخل في مسألة اخرى. لو خلع ما مسح عليه يبقى يجب ايه؟ ان يغسله. قال والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح. خلاص كده يا اخواني. طيب انتبه لهذه المسألة القادمة، فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة، لو وجد الماء قبل الصلاة بطل الوضوء، لا إشكال في هذا التيمم، لا إشكال في هذا. وإن وجد الماء بعد الصلاة، الصلاة صحيحة ولا إشكال في هذا. طيب الآن هو في الصلاة ووجد الماء، يعني مثلا صلى 3 ركعات من صلاة العشاء ثم جاء أحدهم بالماء، صلى 4 ركعات وهو في التشهد جاء أحدهم بالماء، الصلاة عند الجمهور باطلة وعند الشافعية صحيحة. عند الجمهور باطلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن وجد الماء فليمسه بشرته، والرواية الأخرى فليتق الله وليمسه بشرته، ولقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجه للإيه؟ للماء. وعند الشافعية لقاعدة، قاعدة أصولية، وهي استصحاب الإجماع في محل الخلاف. قاعدة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يعني ايه القاعدة دي؟ يقولون انا وانت او نحن وانتم، يعني الشافعية وسائر الناس، يقولون الداخل للصلاة بالتيمم صلاته صحيحة اجماعا. خلاص، هذا الاجماع يستصحب بلا اشكال عند السائر لو انه صلى وانتهت الصلاة ثم وجد الماء، الصلاة تكون ايه؟ صحيحة. وجد الخلاف فين؟ في اثناء الصلاة. طب وجد الخلاف في اثناء الصلاة وعندك نص على ان الصلاة تبطل؟ لا. فقال نحن نستصحب هذا اليقين الاجماع الاول في محل الخلاف بيننا وبينكم، فلا نخرج من هذه الصحة الا بيقين مثل اليقين الاول. واضح ولا لا؟ ماشي. اعطيك مثال انت لن تختلف معي فيه. الرجل تزوج واثبتنا له عقد النكاح باليقين الاول، وجاء شك انا طلقتها ولا لا، بيستصحب الاجماع في محل الشك. ماشي. هنا يقول ايضا نحن نستصحب الاجماع في محل الخلاف، ما دخلنا فيه بيقين لا نخرج فيه بالشك، يأتون بدليل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذا المسألة مبنية على ايه؟ مسألة استصحاب الاجماع في محل الخلاف، والجمهور على انه لا يستصحب الاجماع في محل الخلاف. ماشي. الاجماع الاول عن يقين، ومحل الخلاف هذا نظر، فمن غلب نظره، لان احنا بنعمل بالظن ولا ما نعمل بالظن؟ قبل ذلك تكلمنا عند يقين ظن شك وهم، بنعمل بالظن ولا نعمل بالظن؟ بنعمل بالظن. هنا غلب على ظني بالدليل ان صلاة هذا ايه؟ باطل، وان لم يكن هناك نص في هذه المسألة بعينها، لكن قال فلم تجد ماء، وهذا وجد الماء. وقال ها فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ليست في هذه المسألة بعينها لكن دليل ايه؟ عليه. يبقى اذا انت ينتقد لما ينتقد. ها خلاص كده. طيب يقول وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، بطلت ايه؟ الصلاة، لعموم قوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. واذا انقضت، انقضت الايه؟ الصلاة، لم تجب الإعادة. طب لماذا؟ قال لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. لكن هناك بطهارة صحيحة غير صحيحة، غير صحيحة، لأن قبل الصلاة هو ممكن يقول هذا، أنا وأنت قلنا بأنه إن وجد الماء قبل الصلاة باطل، إذا نستصحب هذا البطلان إلى إيه؟ داخل الصلاة. ممكن أرد عليك بمثل هذا الرد. تفضل. ده أنا بوضح القاعدة عشان ما تسألنيش السؤال ده. الراجح، الراجح استصحاب الإجماع في محل الخلاف ولا عدم يا إخواني؟ عدم استصحاب الإجماع في محل الخلاف. خلاص كده، يبقى إذا سقطت القاعدة وعندنا دليل عام، ها؟ يبقى القول إيه؟ بالنقد. هرجع أقول مسألة تانية وأعيد عليها إخواني. دائما طالب العلم يهتم بالقاعدة، يعني ما فهمتش القاعدة تقول إيه؟ عيد وتسألني فيها وتناقشني فيها. أنتوا طلاب علم، العام يهتم بحاجة تانية. بالمثال كل في المسألة دي راجح ولا مش راجح، ايه الصحيح فيها، خلي همك على الايه، ليه، هي التي عليها سائر المسائل، واحنا ما بنطورش في هذه الجلسة، وإلا احنا كنا ممكن نأخذ كل هذا الباب في جلستين لو حفظنا، مش كده؟ احنا عايزين ايه؟ القواعد نتشبع بها عشان ندرس مع بعض كتاب ولا كتابين ومستغنين. ماشي كده يا اخواني؟ قال وصفته، جاب اول حاجة ايه؟ الشروط، والثانية الاركان، والثالثة المبطلات، وعد المبطلات كم؟ 5. طب ايه هي بقى من غير بص؟ احنا ذكرناها، ما هي المبطلات الخمس؟ 1 نواقض الوضوء، 2 وجود الماء، 3 خروج الوقت. صحيح ولا غير صحيح النقد ده؟ غير صحيح. ها الرابع، ها زوال المبيح، الخامس، ها الخامس، ان وجد الماء فين؟ في الصلاة. طيب الان سيبدأ فين؟ في الوصف. وصف ايه؟ التام. قال وصفته، الحظ الآن، الصفة دي مرت معنا في الوضوء، مرت معنا في الغسل، ستأتينا في التيمم، ستأتينا في كتاب الحج والصلاة، طبعا هذه عمدة، وكتاب الصلاة. قال وصفته، صفة التيمم، أن ينوي. النية هنا يا إخواني رفع حدث ولا استباحة شيء؟ رفع الحدث. عند المصنف أكون إيه؟ استباحة. في فرق بينهم كبير يا إخواني. في لسان بعض أهل العلم يقول والفرق بين القائل بالرفع والاستباحة إنما هو فرق لفظي. إحنا بنقول ده فرق معنوي، هو باب نعلم مسائل، مش كده؟ يقول إنما هو فرق لفظي، واللي بيقول هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس أي أحد، عشان نعرف بس إن في الاستدلال، في الاستدلال فرق لفظي، لأن عندهما أنه إذا وجد الماء يعود لإيه؟ للحدث الأول. يعني الفرق بينهم فرق لفظي لو قارناه بمن يقول بأنه رافع للحدث مطلقا. واضح كده؟ في هذه المسألة بعينها وليس فيما يبنى عليها، ولذلك يأتي بعد ذلك في هذه المسائل ويفرق بين القائل بالإباحة والإباحة الإيه؟ وبين الرفع الإيه؟ المؤقت. واضح ولا لا؟ قال وصفته أن ينوي، ثم يسمي. تسمية هنا على مذهب المصنف أنها إيه؟ واجبة. خلاص؟ والجمهور ليست عندهم واجبة بل هي مستحبة. هو الصحيح ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، خلاص ضربة واحدة. طب مفرجتي الأصابع دي، هذا الشرط بهذه الطريقة، هل سيدل عليه ما قاله الآن؟ قال لحديث عمار: التيمم ضربة للوجه والكفين في مفرجتي الأصابع؟ لا، اشتراطها بتفريج الأصابع بهذه الطريقة ليس شرط. ماشي. وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود، والأحوط اثنتان. الأحوط ايه؟ كلمة الأحوط في لسان أهل العلم بمعنى أنه لا يجب، يعني لو ضرب ضربة واحدة لأجزأ، لكن لوجود الضربتين في بعض الروايات يكون ايه؟ الأحوط. قال: والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحو، عشان يصل التراب ليه؟ لمحل الخاتم، ليصل إلى ما تحت، فيمسح وجهه. انتبه لهذا الصفة، انتبه للصفة التي سيقولها الآن. فيمسح وجهه بباطن أصابعه، لما يجي يمسح الوجه يمسحه ايه؟ بباطن الأصابع كده. وكفيه براحتي، يقصد بالكفين الظاهر بالايه؟ براحتي، ان اكتفى بضربة واحدة. وهذا غير صحيح، لم يرد. هو لماذا يحرص على مثل هذه الصفة يا اخواني؟ عشان يبقي غبار لمسح اليدين، ويكون الان الغبار قليل، لو مسح الوجه مش هيبقى شيء للايه؟ للكفين. والمقصود من مثل هذا انما هو التعبد، قصد الصعيد. واضح كده يا اخواني؟ والا لكنا لعمم وجهه بالتراب. واضح كده؟ المقصود من هنا يا اخواني الصعيد، ضرب الصعيد، وليس وصول مثل هذا. ولذلك النبي في حديث عمار ماذا فعل؟ ثم نفض يديه. لو كان الغبار مقصود ما نفض يديه، لان نفض اليد بيعملها بيطلع من الايه؟ الغبار. ورحت ولا لا؟ فهو يضرب يديه بالارض ويمسح وجهه وكفيه بيديه. اما هذه الصفة لو ضرب ضربة واحدة يبقى الاصابع وبعدين يبقى الكف، طب لماذا حتى يصل الغبار؟ نقول: وما الدليل عليها؟ الان احنا بنتكلم في تعبد ولا غير تعبد؟ تعبد. التعبد انما يثبت بالنص، فنقول: فاين هذا في نصوص النبي؟ مع ان الناس كانت تحتاج لمثل هذه المسألة ولا لا؟ نعم. وعمار بن ياسر في هذا الموضع كان في موضع تعبد ولا غير موضع تعبد؟ في موضع تعبد. وضح لهم النبي؟ لا. وكذلك لم يوضح لهم ان الارض الرملية لا تجوز منها التام، بل سكت. فما كان فيه حاجة وسكت عنه النبي مسكوت عنه، فيمسح الوجه والكفي بهذا الايه؟ بهذا الغبار. اليد يا اخواني الكفين دول انا مش همسحهم مرة تانية. طب ليه؟ مسوا التراب خلاص، فيمسح بهم الوجه ثم يمسح ايه؟ ما جاء في حديث عمار: ظاهر يديه. بس انتهى الموضوع. واضح كده يا اخواني؟ طب والكفين؟ انتهوا، مسوا التراب وانتهينا. في بعض روايات عمار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومسح يديه، فقالوا هذا مسح الكفين، لكن فهيكون في هذا الكلام ايه؟ عدم ترتيب، لانه هيمسح الكفين وبعدين يمسح الوجه وبعدين يمسح الايه؟ ظاهر اليدين. وهذا يكون دليل على ايه؟ اسقاط الايه؟ الترتيب. لان الايه فيها ايه؟ فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، ويبقى كده نص في العضو مرتين. واضح ولا لا؟ الروايه الاخرى في روايه حديث عمار انه ونفض الغبار، يبقى مسح اليدين ايه؟ هنا معناها ايه؟ نفض الغبار. ورحت ولا لا؟ يقول: فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. هذا على اعتبار إيه إخواني؟ إن الضربة الثانية يكون فيها غبار، لأن كل هذا يحرص على إن الإيه؟ وصول الغبار إلى الكفين، لأنه بيقيس الغبار هو الطهور، على الماء. واضح كده يا اخواني؟ قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير الماء التيمم الى اخر الوقت المختار، وهذا لا يسن. خلاص كده يا اخواني، ولا يجب، بل لو غلب على ظنه انه لا يجد الماء يتيمم ويصلي في اول الوقت، لان هو الوقت الايه المختار، ولا يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. واضح كده يا اخواني؟ لكن لو غلب على ظنه انه واجد للماء في بعض الوقت يؤخر. واضح كده يا اخواني؟ فهنا يعمل بغلبة الظن، مش يؤخر حتى لو غلب على ظنه انه لا يجد. واضح؟ طيب. قال وسن لمن يرجو وجود الماء، وكلمة سن معناها انه يستحب لكن بدليل خاص، فنقول اين الدليل الخاص؟ سيأتيك الان. يقول وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت. خلاص، يبقى هذا الذي يستدل به. طب هذا الحديث لو صح، لو صح هو مطلق، لو صح هو مطلق ولا يدل على ما قال عليه. قال وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، هو مستبيح، فله ان يصلي به ما شاء من فرض وايه ونفل. خلاص. طب لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمين؟ لأم حبيبة حنة، وتوضأ لكل صلاة. إنما كل صلاة هنا عند جمهور أهل العلم، عند الجمهور معناها إن غير الجمهور يقول بغير هذا، وتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة، هناك محذوف بدلالة ما دلالة الايه؟ الاقتضاء. وعند بعض اهل العلم انها تتوضأ لكل صلاة. ماشي، هو يقيس هذه على هذه، انه كل بكل ايه بالاستباحة. فلو تيمم لصلاة العشاء وصلى العشاء، سنة العشاء، قيام الليل، الوتر، ما شاء، ما دام فين؟ في داخل الوقت، لانه يقول بانه مستبيح. ماشي، هذا ان تيمم للفرض والنفل، او تيمم للفرض. طب لو تيمم للنفل سيأتيك. قال لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وهذا الكل على القول بان يا اخواني ايه التيمم مبيح وليس رافع. الان لو تيمم للفرض يأخذ معه النفل، لو تيمم للفرض والنفل يأخذ معه النفل، لو تيمم للنفل يبقى لا ينتقل من الادنى للاعلى ان التيمم مبيح. طب لو توضأ للنفل يصلي الفرض لانه عنده رافع. عرفنا الفرق يا اخواني؟ كل هذه المسألة انما بنيت على هذه القاعدة اللي هي ايه يرحمه الله. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ ما نوى، هذه ليست وحدها، وإلا وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا تيممت لسنة العشاء القبلية، تيممت لقراءة القرآن، إنما لكل امرئ ما نوى، توضأت لقراءة القرآن ثم دخل وقت العشاء لكل امرئ ما نوى، أقول هذا الوضوء غير رافع للحدث لصلاة العشاء ويلزم الوضوء لصلاة العشاء؟ لا. هذا الحديث من ضمن الايه مع القاعدة، هذا الحديث مع القاعدة. المفترض هنا يقول ولأن التيمم مبيح وليس رافعة وقد قال النبي، يبقى جملة الاستدلال هيكون بايه؟ بالقاعدة زائد الحديث وليس بالحديث فقط، وإلا الحديث فقط لا يدل على ما ايه؟ على ما قال به، لأن الحديث فقط لو كان التيمم مبيح إنما لكل امرئ ما نوى، هو نوى الآن أن يصلي أن يتوضأ للنفل أو يتيمم للنفل، يبقى عندها يبوح مع الايه؟ ها الفرض، لان التيمم يكون ايه رافع. فهمنا الفرق يا اخواني؟ جميل، نقف عند هنا ولا ناخد باب إزالة النجاسة؟ ها تفضل. حاضر، ثاني عشان نخلص. حاضر، طب الثاني نبدأ به لانه الاسهل. بيقول لو لبس يا اخواني الايه في يدي قفاز جوانتي يتيمم به؟ لا طبعا، لان رب العالمين قال ها فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وهنا يكون ماسح على ايه؟ على حائل. خلاص، لا يقاس المسح على الجورب، هذه رخصة بشروطها، رخصة بشروطها. والمسح على الجورب لا يكون الا بعد الطهارة ها المائية. خلاص، هذه مسألة. المسألة الثانية يقول نزع الخاتم، هو يقيس نزع الخاتم على الوضوء. الوضوء هو ينزع الخاتم حتى يصل الماء الى الايه؟ الى محل الغسل، او يحرك الخاتم حتى يصل. لكن في التراب يحرك كيف؟ ولذلك قال يا اخي. خلاص، والله انا سكتت عنها المسألة كلها تعبني. ها اللي بيقول بهذه المسألة بانه رفع مؤقت للحدث، هذا جمهور الحنفية، جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة على انه مبيح. ماشي، واختيار شيخ، واحد القولين طبعا عن الحنابلة انه ايضا رفع مؤقت للحدث. ماشي، اللي بيكون رفع مطلقا ليس احد من المذاهب الاربعة، ليس احد المذاهب الأربعة. ومالك أيضا اختلف عنه القول في مذهبه، وجمهور المالكية على ما على قول مين؟ الحنابلة والشافعي، إنه إيه؟ إنه مبيح وليس رافع. خلاص كده يا إخواني. طيب الآن 9:30، أمامكم 5 دقائق وعليهم 10 أو عليهم 5. تحبوا نأخذ قاعدة المطلق والمقيد ولا نأخذها في البيت عشان الجو برد؟ ها؟ في البيت عشان البرد. طيب احنا عندنا يا اخواني العام والمطلق بينهم عموم مخصوص. احنا قلنا العام معناه ايه؟ انه بيشمل جميع الافراد، العام يشمل جميع الافراد على سبيل الشمول. اقول تنزلوا الملائكة، يبقى كل الايه؟ الملائكة. يا ايها الذين امنوا، يبقى كل المؤمنين، لا استثني منهم احد، على سبيل ايه يا اخواني؟ للشمول او الاستغراق. يبقى اللفظ العام بيشمل جميع الايه؟ جميع ما دخل تحته على سبيل الاستغراق. اللفظ المطلق، اللفظ المطلق بيشمل جميع ما دخل تحته على سبيل البدل. مانيش فاهم، تعال ناخد مثال الحلو ده. قال الله تعالى إن الله يأمركم على يحكي عن موسى عليه السلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تذبحوا بقرة. لو ذبحوا أي بقرة؟ أجزأت ولا ما أجزأت؟ أجزأت. يبقى هنا لفظ بقرة تشمل جميع الجنس، جميع ما دخل تحتها، لكن على سبيل إيه؟ البدل ولا الاستغراق؟ لما اقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يعني تذبحوا كل البقر؟ ها؟ ولا بقره واحده؟ بقره واحده. يبقى العام بيشمل جميع ما دخل تحته على سبيل الاستغراق، والبدل على سبيل ايه؟ والمطلق على سبيل البدل. عرفنا الفرق الاولاني ده؟ عرفنا الفرق في المعنى يا اخواني؟ معروف الان؟ جميل. كيف اعرف العام والمطلق؟ خلينا اخذ المطلق لوحده الان عشان احنا هو اللي بنتكلم فيه. المطلق يا اخواني هو النكرة في سياق الاثبات، المطلق هو النكرة في سياق الاثبات، النكرة في سياق النفي او الاستفهام او الانكار او الشرط تفيد العموم. في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. لما اقول لا رجل في الدار ده في سياق الايه؟ انها تفيد العموم كل رجل. لما اقول جاء رجل دي نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق رجل باي رجل، هو جه واحد بس، بس اي رجل انا ما حددتوش. ماشي، يبقى عندي عام ومطلق. العام بيستغرق الجنس على سبيل بيشمل الجنس على سبيل الاستغراق. المطلق يستغرق الجنس على سبيل البدل. الفرق ده واضح الان؟ عرفنا المطلق يعني ايه؟ النكره في سياق الاثبات. اخراج بعض افراد العام وسميه تخصيص، اخراج بعض افراد العام وسميه تخصيص، واخراجه لابد ان يكون بحكم مستقل غير حكم الاصل. ناخد مثال. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى كل الدم ايه؟ حرام. طيب الآية بتاعت الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يبقى المحرم الدم الايه؟ وسائر الدماء حلال. الآن الدم المسفوح حرام، سائر الدماء حلال، ده اسمه ايه؟ تخصيص. ليه؟ لأن أخرجت أحد الأفراد بحكم واحدة، الدم المسفوح حرام، سائر الدماء ايه؟ حلال. عكس، وضحت ولا لا؟ يبقى التخصيص اخراج بعض افراد العام بايه؟ بحكم. وضحت ولا لا؟ التخصيص اخراج بعض افراد العام بايه؟ بحكم. طيب ايه الاطلاق؟ اللي هيخصص بعض افراده وسميه تقييد، وسميه تقييد، والتقييد لا يكون بحكم، مع نفس الحكم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعدين قال بقرة صفراء. كلمة صفراء دي تقييد، اهي خرجت البقر من ال نعم خرجت البقر بحكم آخر، لا، لكن قيدت هذه البقرة بأنها ايه؟ صفراء. واضح ولا لا؟ يبقى العام إخراج بعض الأفراد بحكم ايه؟ مستقل. طب والتقييد؟ ها، معناها تخصيص بعض افراد المطلق بنفس الحكم، تخصيص بعض افراد المطلق بايه؟ بنفس الحكم. ماشي، يبقى عندي عام تخصيص، مطلق تقييد. واضح كده؟ طيب هل كل دليل في الشرع يقيد؟ التقييد ليه خمس حالات يا اخواني، خلاص هناخذ منهم الاربعه المشهوره. كم حالة؟ أربعة مشهورة. نأخذها ولا نأجلها لما يكون زين صافي؟ ولا صافي الآن؟ صافي؟ خلاص؟ نقوم؟ طيب. الحالة الأولى يا إخواني أن يتحد الحكم، يتحد ليه؟ الحكم، هذه واحد، والوصف، والوصف. هقول لك الآن مثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، يعني ايه الكلام ده؟ لما يكون عندك 40 من المعز او من الخرفان هتطلع فيهم ايه؟ شاه. ويقول في سائمة الغنم شاه، في سائمة الغنم شاه. ايه اللي حدث هنا الان؟ الحديثين دول متفقين في الحكم مش كده؟ ومتفقين في السبب الزكاة والزكاة، واختلفوا في الوصف، اختلفوا في الوصف. يبقى اتحد السبب واتحد الحكم واختلف الايه؟ الوصف. السبب هنا ايه؟ بلوغ المال نصاب اللي هو عند 40، والحكم فيها الزكاة وهي شاه. واختلف الوصف، الاولى مطلقة سواء كانت سائمة ولا غير سائمة. يعني ايه سائمة؟ يعني بترعى يا اخوان الايه؟ الكلى، ماشي. والثانية ده لو كانت معلوفة او بترعى الكلى فيها الزكاة. يبقى اتفقوا فين؟ في الحكمين وفي السببين، واختلفوا فين؟ في الوصف. هذه المسألة فيها اجماع الا خلاف في جزئية طفيفة نتركها، هذه عند الحنفية فيها اجماع على حمل المطلق على المقيد، ماشي. يبقى اذا اتفق الحكمين والسببين يحمل المطلق على المقيد. وضحت ولا لا؟ طيب هناخد عكسها، لان العكس دائما بايه؟ يبقى ذهن فتح فيه. اذا اختلف السببين والحكمان، اللي هي المسألة اللي سأل فيها الشيخ حسين، خلاص؟ ايه هي بقى اختلف السببين؟ قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا. الحكم هو ايه؟ القطع. والسبب السارقة. وقال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، الحكم الغسل، والسبب القيام للصلاة. هنا اختلف السببين والايه؟ والحكمين. إذا اختلف السببين والحكمين لا يحمل مطلق على المقيد. ولذلك احنا كنا مش هنقف مع المصنف فيها، لأن هذه المسألة يا إخواني عند جمهور أهل العلم وحقي فيها الإجماع أنه لا يحمل مطلق على المقيد. يبقى ما ينفعش أحمل التيمم على آية السرقة. ليه؟ لأن اختلف السببين والحكمان. هذه حكمها المسح، هذه حكمها القطع، هذه سببها السرقة، وهذه سببها القيام بالصلاة. كلام المصنف يكون صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ليه؟ اختلف السببين والحكمين. ولذلك احنا قلنا تحتاج لوقفة ولا نقف، احنا عايزين نفهم هذا القياس لا يصح، ماشي كده. المسألة التي تليها، اذا اتفق الحكمان واختلف السببان، اذا اتفق الحكمان واختلف السببان ازاي؟ خد المثال في كفارة الظهار، قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، فتحرير رقبة، الرقبة هنا نكرة في سياق ايه؟ الاثبات، تفيد الاطلاق. يبقى اي كل رقبة مجزئة ولا غير مجزئة؟ كل رقبة مجزئة. طيب في القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة، هنا تحرير رقبة هنا تحرير رقبة، اتفق الحكمين؟ اتفق الحكمين. طب السببين متفقين ولا مختلفين؟ مختلفان. هنا السبب القتل وهنا السبب الظهار. والوصف طبعا هنا عندي وصف في احاديث مزائد، عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد. يبقى لا تجزئ في الظهار كفارة عتق الرقبة الكافرة، ماشي. هذا عند الجمهور، وفيها خلاف بين اهل العلم، فيها خلاف لكن طفيف. والجمهور يستدل بشيء مهم جدا سأذكره لك، الشهادة في كتاب الله مطلقة في سائر المواضع إلا في موضعين، مطلقة في سائر المواضع إلا في موضعين. أنا سأضرب لك مثال على الإطلاق في الشهادة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أي شهود؟ أي شهود؟ طب لو كانوا كذابين فسق فجر، الآية مطلقة، الآية مطلقة، مش كده؟ وهذه في القذف اتفقوا الحكم الشهادة. في آيات البيع ممن ترضون من ايه؟ من الشهداء. يبقى قيدت ولا ما قيدت؟ اتفق الحكم ولا ما اتفقش الحكم؟ اتفق الحكم، الشهادة والشهادة. اختلف السبب فحمل المطلق على المقيد بالإجماع، ولذلك الجمهور قص هذه على هذه ووضع القاعدة له. قال إن اختلف السببان واتفق الحكمان حمل المطلق على المقيد. ماشي. يبقى عندنا مسألتين فيهم إجماع ومسألة فيها خلافين. المسألتين اللي فيهم إجماع إيه؟ الأولى والأخيرة، إذا اتفق الحكمان والسببان يحمل المطلق على المقيد. الثانية، إذا اتفق الحكمان واختلف السببان ها؟ لا يحمل المطلق على المقيد. المسألة الثالثة هي اللي احنا قلناها، الجمهور فيها على حمل المطلق على المقيد. إذا اتفق الحكمان واختلف، استغفر الله، إذا اتفق الحكمان واختلف السببان، صح؟ اعكسها بقى، هيختفق السببين ويختلف الحكمان. مسألة الشافعية، اتفق الحكمان السببان واختلف الحكمان. أعطيك المثال واضح جدا. أولا أقدم بالحكم عند الجمهور لا يحمل مطلق على المقيد، ومنها قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب القيام إلى الصلاة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب القيام إلى الصلاة، السبب متفق ولا لا؟ طيب الحكم ها؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منه. الحكم هنا ايه؟ غسل الايه؟ اليد. والحكم هنا مسح اليد. اختلف الحكمان، اختلف الحكمان، لا يحمل المطلق على المقيد عند من؟ الجمهور. يبقى عندي مسألتين فيهم اجماع ومسألتين فيهم قول الجمهور. ماشي. يبقى استدلال الحنابلة خطأ واستدلال الشافعية خطأ على القاعدة. وضحت ولا لا؟ كم حالة دول؟ أربعة. أسألكم فيهم ولا عيدهم؟ طب أديك قاعدة في كلمتين، إذا اتفق الحكمان حمل مطلق على المقيد. ماشي، سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. إذا اختلف الحكمان لم يحمل مطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. تلخصت؟ طب ليه ما قلتهاش من الأول؟ لأن لو قلتها في الأول مش هتفهم. لازم أفصل الأربع حالات وألخصها في الكلمتين دول. إذا اتفق الحكمان حمل اتفق الحكمان يحمل مطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. إذا اختلف الحكمان لم يحمل مطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو إيه. وضحت ولا لا؟ طب أسأل ولا طنش؟ أسأل في القاعدة ولا طنش؟ حديث الايه؟ لا حديث الاسبال. حاضر. اولا برضو مش عايز نطنش يعني. حاضر. عندنا يا اخواني الاسبال وردت فيه نصوص، الاسبال وردت فيه نصوص. النص الاول ان المسبل في النار، المسبل في النار، قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم، المسبل والمنان والبائع سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والبائع سلعته بالإيه؟ بالحلف الكاذب. فأطلق هنا إيه؟ الإسبال أنه في النار. الحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء، خلاص، من جر ثوبه خيلاء. كلمة ثوبه وخيلاء هذه أصل النكرة، هذه نكرة ولا عام؟ معرفة، هذه معرفة، واضح كده يا اخواني؟ فلا اخرجها بحكم وحده، لا أخرجها بحكم وحده. أعدل الأقوال في مسألة الإسبال أن الإسبال محرم، فإذا كان خيلاء فهو كبيرة من كبائر الإثم. طب ليه يا أخواني قلنا هذا الكلام؟ لأن العذاب الذي جاء في الإسبال شديد، العذاب الذي جاء في الإسبال شديد، فيحمل هذا العذاب الشديد على أنه في الكبر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين فهو في النار فهو واضح، ما كان تحت الكعبين فهو في النار فهو واضح. هذه مسألة. بعض أهل العلم يقول كل الإسبال كبيرة من كبائر الإثم. طب ليه؟ لأنه لا يسبل إلا وهو متكبر، لا يسبل إلا وهو متكبر. طب الدليل لو قلت له قصر السبب يقول لك إيه؟ ليه؟ يبقى إذن هذا فيه واضح كده يا أخواني. وأنا مش عايز أتكلم في مسألة الإسبال لأن مسألة شائكة شوية. أرجع مرة ثانية. أولا هذه الاصطلاحات لا إشكال فيها لو أردت بمعنى صحيح. ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ التخصيص يا إخواني إخراج بعض أفراد العام بحكم منفصل، حكم تاني، والتقييد بنفس الحكم. وضحت ولا لا؟ قولي غير صحيح، لكن لو أطلقت وأردت بمعنى صحيح لا إشكال، أقول لك لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تؤدي إلى معنى باطل. خلاص نقوم الآن، احنا كنا 5 دقائق وهي مباركة شوي، راحت لـ10. جزاكم الله خير ورحمة الله عليكم. انت السبب، انت اللي قلت